السلام عليكم مكس 16، جينا لكم ببودكاست كلام كثير، افضل بودكاست في العالم. معكم مكس ذاتس فاكتس بعد مش حياكم الله، معكم زياد، واليوم ضيفنا ان شاء الله مين؟ نائل الجهني. كيف تعرف عن نفسك انت؟ لا مو انت تعطي تعريف اسطوريه. ايه نائل انسان. لا انا ما اعطي، انا اعطيك. اعطي. ايه طيب، نائل انسان يصور بودكاست، اسوء من بودكاستنا بشوي. هو اللي يصور لنا كلام كثير، كلام كثير، ويصور لنا انتات صلاحيتك، وفي نفس الوقت بعد كل هذا مخرج افلام سعودي. حياك الله نادي. اقول لك حاجه الصراحه، احس لما تقول مخرج افلام سعودي صارت كرنجيه، لان من كثر ما اسمع مخرج افلام سعودي صارت اهانه. انا ترى سمعتها مخرج افلام سعودي وقلت بنفسي برمجتها انه مخرج افلام سينمائي ورضيت شوي. مخرج افلام سينمائي ولا شيء. اوكي موافق ريجاردلس. خلاص يكفي انك اشتغلت على انتاج صحيتك، خلاص ما يحتاج. والله كان لي الفخر صراحه. لا من جد يعني تجربه حلوه كانت مره. ايه كان الفيدباك كويس من الناس برضه. ايه الفيدباك مره كثيرين يحسبون زياد ساعد في تات صلاحيتك. حزنت انت قاعد تاخذ كريدتس، حقيقي الكريدتس قاعد يروح كله لزياد. مسكين والله ما سويت ولا شيء. زياد وبلت هيرو مره قاعدين ياخذون تدقيق ويتو ماتش كريدت. لا والله شوف يستاهل صراحه. مين؟ على اللطعه اللي في الجبل انا صراحه دوره. الحين بنتكلم اسطوره جايين على بس لابد تحصل انت كريدتس اكثر كمان. اوكي يلا اعطيني. ايش سويت تات صلاحيتك؟ صح انا ايش سويت؟ انا والله ساعدت معك، يعني كنت ادقك مو بس نجير سرق قضيبتك. لا بس موستلي صورنا التوكن هيد هنا. ترى ما في توكن هيدز بس توكن هيدز هو هذاك اللي ضبطنا الاضاءة والست. ايه سوينا الست، يعني اقول الست انا وانت سويناها مع بعض، الإضاءة، تصوير سكتشات، تصوير السكتشات. عادي يعني. أقول شيء على قد ما الناس أحس مرة فخورين في انتاج صلاحيتك كنا مرة رهيبة، في ناس كثير يقولوا لي محمد لا ترفع الليفل خلاص. ما أدري ليش يحسبوني إنه أنا قاعد أحط جهد مرة كثير. أنا قاعد أحط جهد كثير، بس حس السلسلة مرة قابلة للتطوير بشكل كبير. حس إن إحنا مرة بعيدين عن الـ فاهم الشيء اللي يكون فخور فيه من جد. شفت يعني كل مرة أقرأ كومنت إنه تطوير السلسلة وإنه أنت رفعت، في ناس يقولون أنا خايف إنك كيف راح تجيب ال اللي بالعالم من كذا. أحس دود مرة سهل. عكس مرة سهل. إيه مرة تنسى ما مثل تخصص تمثيل يعني. This is fucking nothing. حرفياً والله. إيش طلعتني؟ يعني ضافتي هذه هي. إيش دورك في التمثيل طلعتك زي؟ لحظه لحظه، بما انه قاعدين نتكلم على موضوع صلاحيتك، انا صراحه يعني بالعكس الكريدت اللي اخذه زياد يستاهل، بس مو على التدقيق، على اللطعه اللي في الجبل. الله اللطعه في الجبل الله ياخذكم. يمكن عندي سناب ترى اقسم بالله مصور فوق الجبل. الله يلعن اليوم نص ساعه. تبغون نتكلم طبعا عن المواقف اللي صارت لنا ولا؟ اكيد اجل. ايش؟ طيب يلا اوكي جو فور ات. شوف هو الفكره جتني وكلمت زياد عنها. واشرح فكره سكتش، كثير مو فاهمين. احس مره واضح. اوكي اشرح واضح حاجة. بس شفت كومنتات مره ضايعه. هو اللي ضحك انه احنا كنا لما سوينا سكتش كنا نتوقع الناس بتسوي ميمز. إيه. انه يكون يضحك، خصوصا انا بالسود كبير. تعرف اكثر شيء جلطني ونال قاعد يقول لي في كومنتات كثيرين يقولون ما هم جديين والسكتشات كانها هزليه وما ادري. اقول لي يا هذا سكتش اكثر من سبوزد فيها هزليه. يا بس انه في ناس من بلاك مسوين، اعتقد لانه مره التصوير والزوايا والميوزك كانت مره كويسه. فالناس شافوه واو شيء مره رهيب ما يتسوى في اليوتيوب. دائما اليوتيوب العربي حق توميس كان ضحك ضحك ضحك. فلما شافوا الانتاج ذا ايه اضافه التراك حق توميس هذاك مره مو ضحك. والله السيناريو كان مره يضحك. شفتها كنت مع فيصل بالشارع قاعدين نلعب لعبه تراك. شفت اللقطه كان يسوون اشياء انا قاعد اسوي ديت. اول شيء جاء في باري الارلونج بارك لما كانوا رايحين يجلدون ارلونج وهم جايين، كانت الزاويه ثابته وهم جايين للكاميرا، بعدين جت من وراهم قلت او ماي جاد نفس الشيء، خلينا نجرب احط عليها الميوزك. هم داخلين على هم رايحين لارلونج. صح. حطيتها وطلعت سينكت مزبوطه مره مره رهيبه مره رهيبه. وراني اياها قال لي طقطقه وكانت المفروض انها ميم. مره رهيبه والله مره رهيبه. ايه كمان كذا نختم بون بيس العظمه. دقيقة هذا ترى مرة يحبون بيس. أنت الوحيد اللي ما شوف. أنا ما أحب بيس. يا شوف لوفي ترى أسهل طريقة تكسب فيها متابعينك تقول تحبون بيس، هذه أسهل طريقة. أنا مرة أحبون بيس. أول ما تقول إنك تحبون بيس في جمهورين على طول بيجونك، واحد مرة يكرهك يشوف إنك غبي، في واحد مرة يحبك يشوف إنك محنك. أنا أحب زيك. ما حد سألك يعني اسكت. ايش تحب في ثلاث اشخاص؟ ايش تحب ها ثلاث اشخاص معك؟ برزيرك. برزيرك رهيب. اوكي عمي ثلاث اربع حسابات تويتر اللي اشوفها حاطين حسابات برزيرك بانيلات من الانمي من المانجا قصدي. برزيرك رهيب يا اخي بس ايه سون بيس حق محنكين بزياده فاهم. اليتس يسمونكم اليتست النخبه ايه الاليت عشان هذا اللي يقول هذاك واحد معي في الدوام قاعد يشرح لي سالفه اليتست الناس اللي يحبون الاعمال القديم واي عمل جديد يطلع يشوفون انه زبال. اه ذولا حقين كيال حقين الاعمال القديمه وقاد فيلم ما ادري ايش هم. انا اقصد للافلام بلاتار تلاقي تابع كوروساوا ما ادري مين. أيوه بس أيوه أيوه. اتقبلها في الافلام اكثر الصراحه لانه الافلام الحين دخلت عليها اجنده وذي الامور من جد تحس. لا بس اللي ينرفزني فيهم في افلام مره غبيه جدا. ايوه في في قديمه كذا وايقونيه كذا بس هي كانت رهيبه لانها قديمه بس سلازول يقول لك لا لا لا انت ما اذا ما عجبك انت ما تفهم شيء. اخ والله احب افلام التسعينات. ذوق يا اخي. موضوع الافلام والانمي كله سبجكتيف فعلا. الشيء اللي انت تشوفه حلو انا ما اشوفه حلو، والمفروض مو انا ما افهم، انا ما اشوفه حلو في الاخير. هي ذوق هو فن. بس افلام التسعينات رهيبه يا اخي. حقبه التسعينات كلها رهيبه يا عشان كذا احس الافلام غير ما ادري. احس الانميات بدت بدايه الالفينيه. الانميات فعلا بدات بدايه الالفينيه وانميات الثمانينات. طيب ايش هي مره رهيبه انميات الثمانينات جوست اند شيل والاشياء دي مجرة. ايوه غاندام والاشياء هذه الميكا كله انميات الميكا شو اسمه هذاك ميجا. تصدق بعد ما قلت بعد ما قلتها احس اني ما تابعت اصلا اشياء كثير عشان البوكسينج قالوا بوكس قالوا بوكس اشياء الثمانينات ترى مره رهيبه. احس اني تابعت اصلا اشياء قديمه عشان اكون كويس فممكن صح اشت انه جوي الثمانينات صح. ايه يعني عشت انه جوي ايش بك احتفلوا فيه اليابان احتفالية الى اليوم ون بيس ما وصلها. عشت انه جوي ون بيس ما وصل ون بيس حس خلاص ون بيس ختم اللعبة خلاص بس يا بس احس يعني البيك حق الانميات في اليابان كان في الثمانينات والله. يعني لما كنت لما كنت في اليابان ما كان في اي احد من الجيل الشباب مهتم في الانمي يقرأ مانجا أكثر. دقيقة لا لا نسترق دقيقة لا نسترق الماضي. إحنا نتكلم عن سالفتك مع اليابان أوكي. بس أنا بتكلم عن شيء أنا أحس أقوى فترة في الأنمي كانت لما كان ينزل أتوقع بليتش ناروتو ون بيس وإيش كمان دراغون بول. دراغون بول أظن هذيك أحس كان البيك. هذيك كانت الفترة كان مر بيك يعني بالنسبة لل كل الناس متابعين الأنمي كان مرة بيك بالنسبة ذي يعني كان ما في أحد ما يتفرج يعني ثقافة الأنمي انت ون بيس ولا ناروتو ولا مدري مين. ايوه كان دائما في المقارنات ذي والالعاب كثرت وكانت انتاجها قليل. بيجينا اللي يجينا عندنا انتاجها قليل فكانت تلاقي اغلب الشعب يتابع نفس الاعمال فهمت. مو زي الحين كل موسم في 7000 عمل صح ما تدري تلحق على ايش تخلي ايش اللي جودته كويسه اللي جودته مو كويسه. اول خلاص تلاقيهم محصورين على الشونن الكثير ولا على كم عمل ثاني كل الشعب شايفه وكل الشعب مقارنات عليه. بس من يوم دخل عندنا مره كثير هو اللي صار ياد كذا 700 عمل في الموسم الواحد تابع ايش تخليش. يا بعدين لا لا من جد يعني كثرة الانميات يعني انا مرة نفسي اتفرج يعني بالبداية كان اوه عندك لست تضيف عليها بعدين صرت ما تضيف في اللست. ايوه ايوه اعمال كثيرة واعرف انها جبارة بس ما في وقت اتابعها. يعني المسلسلات حقيقية قاعد تطلع انميات تطلع فاهم اشياء كثيرة مرة كمية مرة انتاج مو طبيعي. بعدين تحصل انمي اول مرة انت تكتشفه تحصل انه مرة جيد وله فانز وله كذا ولهم عالم خاص بس كذا يعني كثرتها مره تشتت فعلا. يعني الفتره ذيك كان رهيب زي ما قلت انه زي ما قلت ون بيس ما ادري ايش ناروتو هي 3-4 تمسك لك شونن وتمسك خط فيه وخلاص انتهى بس هذا هو جوك. تقعد تعيد 70 مره. انا لوفي يا حبيبي اسمي لوفي يا حبيبي. طيب تبغى نرجع انتهت صحيتك شوي؟ ايه احس ان نقزنا من فوق. لا عادي عادي يعني. ايش كان في مواضيع انتهت صحيتك؟ قول لهم كيف صورتنا متى صورنا؟ ايه سالفة السكتش ايش المعنى من السكتش؟ ايوه هو الفكرة في البداية اتوقع انها كانت كوميدية بحتة المفروض تكون، يعني المفروض انه زياد اصلا كنا المفروض ان نتكلم اصلا فيها. فكرة انه كانت انه عصام كان اي احد يقول انه الارض مسطحة كان يروح يهاجمه، فهذه فكرة حقتنا إنه زياد إنه إحنا قاعدين نسوي نفس الشيء اللي عصام قاعد يسوي، كل ما يأخذ أرض كروية يكسرها ويحاول يخليها مسطحة ونقيس. That's the point. بس مع الوقت الفكرة قاعدة تتطور لين صارت ما أدري اسم كوميديا صامتة شيء زي كذا اسمها، إنه أنا وزياد قاعدين نسوي شيء مرة كول بس نفس الوقت الفعل اللي قاعدين نسوي مرة غبي. أيوه. فيصير ضحك مش غبي، هذول ايش قاعدين يسوون؟ قاعد يكسروا الكره الارضيه. هذا النوع الكوميديا اللي انا مره يعجبني، كوميديا بس جديه في قالب جدي. نفس بالضبط الكوميديا اللي بيتر كول سول يسويها. انت ايش تبغى؟ انت تدخلنا في اليابان اللي انا شبغى سول ايش مو قاعد خلاص انا بمشي خلاص قاعد يشغل المواضيع. لا لا لا نفس الكوميديا فاهم، شوف الجو البيتر كول سول، بيتر كول سول الكوميديا اللي فيه حقت اليوم. لا انا قاعد اهرج كذا فجاه، انت ايش تبغى؟ انا لا اللي ببالي انا ايش ابغى من الحلقه ذي، ولا انا ايش ابغى من بحياتي كلها ان جنرال ايش ابغى فاهم؟ انا قاعد اعاني هنا قاعدين نحاول نعطي كل المواضيع حقه فاهم. لا فجاه لقينا نفسنا في الانمي، فجاه في اليابان. اوكي نرجع. انا اعرف انك بتتكلم عن بيتر كول سول وبتتكلم عن اشياء كثيره، بس انا اقول لك الجو الكوميديا اللي انت قاعد تهرش فيه نفس جو الكوميديا اللي بيتر كول سول، انه يعني ما يجيك انا اضحك بس كذا يسوي اشياء بسيطه جدا بجديه ومضحك اكثر من اي شيء كوميدي بالنسبه لي، اي شيء كذا فكاهي. اصلا في ناس كثير يقولون انه يشبه بيتر كول سول في الموضوع. انا ما احس ان اخذناه 100% بيتر كول سول، يعني كنا سوينا سكتش حق من بلاك سويناها، حركه السياره كانت من ترنتينو بول فيكشن دوجز ريزرفاير، ما كان 100% ما كان بيتر كول سولي تماما. بس اللهم اللي اعطاه الفايب البيتر كول سولي بريكن بادي الصحراء والكذا الفلتر كذا الغامق حقه مذاك. فبعدين هذا الشيء بعدين الهمني بالإدت انه تختار الميوزك كذا، انه سويته جو سلامانك، جو الميوزك شويه سلامانك. لا بس كان ضحك، يعني اذا اذكر تذكر انت سكتش حق الكره الارضيه، هذا كان نضحك سكتشات صورته دوار الكره، دوار الكره الارضيه. أنا كنا صورنا في يوم الاختبارات الساعة 6 الصباح أزحم دوارنا في جدة واقفين عند الإشارة. يا جماعة أنتم ما تتصورون كيف كانت الرطوبة ذاك الوقت، رطوبة والله، رطوبة وحر مو طبيعي، ما تقدر تسيطر على ولا شيء. كم قعدت أنت أصلا العدسة حقتك كل شيء قعدت تمسحها؟ يا وفكت العدسة حرفيا، تحتاج تخرج العدسة تغبش تستناها لين تفك، ف في مصاعب كانت والله ضحك. مره كانت تقعد تمشي بالمطره كذا تلاقي السيارات. بس باي ذا واي فان فاكت، اللقطه الاخيره هي اول شيء صورنا. ايوه قاعدين ننقذ. هو كان المفروض صورنا على ثلاث شهور صح؟ ايه صورنا جولاي تحس انه لما تقول صورنا على ثلاث شهور انه ثلاث شهور مستمره، بس الايام صارت تمر بسرعه والله، الايام صارت ما تحس بالوقت اصلا. يا انشغلت انت وانا انشغلت وما في وقت يجمعنا الثلاثه، لما كون فاضي انت منت فاضي، زياد مو فاضي. اصلا السكتش اخر سكتش صورناه اللي هو في الصحراء كان يوم رهيب. ليش؟ عشان كل واحد فينا هرب من الدوام. ايه حرفيا انا هذيك التضحيه الكبرى كانت سيئه. انتم تستعبين، انا وقت هذاك اليوم كنت في المطار خلاص، انا كان عندي تدريب صيفي، كنت في المطار قاعد كنت في طياره، كنت راكب طياره درجه اولى قاعدين يسوونها ريبوزيشن يغيرون مكان مش عارف ايه، واطلع من الطياره ارجع البيت اسحب على ام التدريب ان شاء الله خلاص انا قد خلصت يعني اقدر اقول ذي المعلومات، ارجع البيت اغير ملابس بسرعه واروح النايل. خربت من الدوام نايل. انت اظن كمان كان عندك دوام وقتها؟ ايه كان عندي دوام، استاذنت. ايوه ليجلي انا مو ليجلي ابدا. طيب وفي النهايه الوحيد اللي تلحق فيها مين؟ انت ليجلي هذا فقط. انا بلعب كانت الخطه ان نخرج نجمع الساعه 12. خرجت والله، كان يعني قلت للمدير، ما كان مديري كان واحد ماسك مكانه، بتسمع انا عندي هرجه لازم اخرج ضروري ضروري جدا. ارمي اصقع جيب واحده ثانيه اكشن. وزياد ما يسمعني اكشن، ما يسمعني ارمي دق عليه دق عليه. الله ضحك زياد هو جد اللي تلحق فيه. انا اللي ترى عندي الغياب الوحيد عندي في الشهر هو ذا. بالله ارسلوا لي غياب في الايميل، هل عندك عذر؟ ساكت كذا. انا ارسل لهم الرابط حرفيا. ان شاء الله ما عندي شيء، ان شاء الله بنغيب. ايش يقول دائما؟ انا قلني استعملت العذر ظروف عائليه. عرض ايش يقول؟ شيء ظروف عائليه، ظرف عائلي طارئ. ظرف عائلي طارئ على يسالوك. هذا اهم اكثر شيء لازم تستخدمه، ظرف عائلي طارئ. انا مره ما اغيب ترى، انا برا مره ما اغيب، لا في الجامعه ولا في الدوام ولا في مكان. ونس انك تداوم لازم تغيب. أداوم دوام رسم. شفت شفت كيف لازم تكون غبي؟ إيه برضو لازم تغيب. إيه صح والله جيك أيام زق معك تصحى مو زق معك خلاص ما أبغى دوام. هذا صارت لي أنا يوم يوم الخميس صحيت والله ما فيني حيل دوام اليوم. هذا أنا صارت لي إيه اليوم أنا كذا والله. أنا يوم الخميس قبل قبل ما لي نفس تعبان مرة تعبان. أرسلت إيميل يوجد عذر طارئ في في طريقة صيام الدوبامين كويسة أقول لك خلاص أمك ساعدك أهدى من كذا رد عليك؟ لا مو قال بيرد. أنت قل لي قال بيرد إلا قال بيرد. تحياتي وأشواقي لا راندوم مان أسطورة بس قال بيرد. فوف فوف إيشكم صرت تحبون فجأة؟ قال سنشير فجاب اسمي صح. إيه قال اسمي سنشير. قال I respect سنشير احترم سنشير خلاص يعني أوكي أوكي يعني لازم الحين تغصن أنك تحترمه لو إيش ما قال مفروض. أنا معاك يا صفة كان مفروض لما أجي هنا أعطيك اسم جديد حقفتك يكمل عافية. اي صح في واحد قفطنا احنا قاعدين نصور سكتش رحنا محل بخاري. اي اي هذاك ضحك هذاك كنت اسوي مين بدا داخل محل بخاري بدل ذاك اليوم رحنا محل بخاري كان هذا قبل السكتش. خلينا نديهم السالفه مبدا احنا خرجنا هربنا عشان عشان نعطيهم تايم لاين واضح. اوكي احنا هربنا كلنا من دوامات الساعه 12 اجتمعنا اخذنا زياد 12 الظهر 12 الظهر في اغسطس دمجنا طلعنا على اساس بنصوب بعدين قال الشمس مره عاليه لازم ننتظر ساعه ساعتين لين تخف الشمس. رحنا محل بخاري قاعدين ناكل فجاه انا طبعا لابس سوت زاد لابس سوت خلاص فجاه جينا واحد تونا مخلصين اكل ايه جاء عندي قال لي مك 16 مك 16 انت صح جابك محل بخاري قال لي ايش كان جاب محل بخاري عادي بخاري يعني جاي ناكل. قال يا اخي انت توقعت تاكل محلاتك ايوه غاليه جابك هنا معانا. انا قاعد وات ذا فك ليش تتصور انه ذيس از نوت ذا ويرد بارت. الويرد بارت انكم لابسين سوت ايوه مطعم بخاري ما سال عشان زي كذا قال هاي ما سال بعدين قال انا سنشير والله كان ويرد والله ضبطت انا ترى تلبس حتى ما سال يا يمكن عشان زي كذا قال توقعتكم تاكلون ماكن هاي كلاس لانه جاي بسوت. ما اظن بالنسبه للسوت حقك ما اتوقع انك تاكل باي كلاس والله لهم بس ما اظن يا ما ادري والله. المهم انه قال كان ضحك. المهم انه قال اسم زياد قال سنشيرو فيا بديت يا زياد في بروجرس شويه باي في بروجرس في شويه بس انه يعني كان سيرت كتشات كم مره كان جيد مره. اوكي بعدين طلعنا فوق جبل بعدين اول شيء رحنا المكان اي رحنا الصحراء الاول كسرنا ام كنا بنكتشف المكان قال لك انه نسوي سكاوتينج والله في ناس عرفوا الصحراء بالضبط فين. اي صح شفت الكومنتات يا يعني المكان مشهور قلت لك فقال لك بنشوف المكان الرهيب الفريم الجيد بس خلينا نوقف السياره وننزل نشوف الفريم الجيد. نزلنا من قوه الحرق قلت لهم انا كويس لا تدور كمان وقفت وقفت السياره اللي بسكت هي بالضبط الوقفه اللي اول مره نزلنا فيها كذا انا كويس بس شيل الوصاخ خلينا خلاص كمل يلا محلك يا هذا الشيء الناس وقت ما انت تكتب السكتش او اي كان الشيء اللي انت بتصوره يكون عندك حماس. لما تروح اللوكيشن تبي تصور الحماس هذا كله يختفي تصير بس تبي تخلص من قوه الحر من قوه في شويه ضغط عليك تحس انك بس تبغى تنجز تبي تخلص اللقطات بعدين تسوي الموضوع تحس انك تسوي تسليكي بعد ما تخلص وتروح تشوف اللقطات يرجع الحماس مره ثانيه انا ليش ما سويت اللقطات احسن يا اخي لو اخذتها بالزاويه الثانيه. دائما هذا البروسيس يصير مع كل تصوير. انا صراحه كنت متحمس اول وين والله بالحر كذا قاعد انت تحت لا كان كوميتد مره كان كوميتد انا اشكرك اجل لا بس ايش يعني لما راني محمد او الفكره اللي من بدايه طبعا السكتش زي ما قال محمد تطور مره تطور يعني انكتب شيء وتغير وتغير وتغير وتغير لين مطعم البخاري غيرنا كمان اشياء في المطعم البخاري نفسه. بس لما رحنا نتصور بنفس اللوكيشن اللي رحنا له كان يعني كان امبروفايزنج بحت. طيب نجيب اللقطه من هنا طيب ايش رايك ارجع ورا واصور كذا طيب ايش رايك ف زي ما قلت انت ردة الفعل كانت رهيبة والنتيجة النهائية كانت رهيبة مرة. فانت تفكر طب لو سوينا شيء تخطيط كيف حيطلع وصبرنا عليه وقلنا لا نبغى نسوي شيء اجمد نبغى ناخذ لقطات افضل نبغى نسوي راح يطلع عمل بنكال يا ايش اكثر عمل تصوير طول حق الصحراء صح اكثر شيء طول ايش قعدنا فيه وقت الجبل الجبل صح جبل اكثر مره طول لا احس اكثر مكان طولنا فيه عشان مره عجبنا المكان قاعدين نستكشفه هذاك رهيب هذاك مكان حق من بلاك سيب باك والله نسيت من بلاك هذاك افضل كانت فتره صغيره عندي نسيت مره من بلاك عشان كم كيف مكيف وكذا رهيب كذا مرة كان مهجور. لا لا ترى هذاك المكان لازم نرجع نصور فيه شيء ثاني. أيوة أيوة هذاك المكان مرة رهيب. تذكر أول مرة جبتك فيه؟ إيه يا عمي بعد الأقنعة اللي لقيتها ذاك اليوم أنا عارف إنه مكان رهيب. يا عمي المكان مهجور ما أدري إيش فيه. فجأة تلاقي أقنعة ذيك ريحة قلت ليكوزا ذيك حقت الشياطين. حقت الشياطين ليكوزا غريب. فيها ريحة. أيوة ريحة فيها ريحة عطرات. ايه نسائيه نسائيه لازم تقول التفاصيل لا لا جايين ميكس ديفرنس. انا قاعد اشوف ايش الفريم المناسب ما ادري ايش وهذول يلعبون شويه جايين بقنع والله في ريحه بنان. محمد ما صار القناع كله اليوم كله ما راح اشم بدن والله ريحه وات ذا فك قاعد اشمشم. محمد سيب قناع ابن حلال والله نصاب الطبيعة نصاب مين نصاب مكان مهجور بس غريب انه من جد الاقنع ايه اقنع كمان جديدة كده مرتبة مرتبة فوق بعض كده عطرات مختلفة يو وندر والله يو وندر ايش صار يو وندر هذاك المكان اسطوري هذاك المكان مرة جيد سكتش من البلاك كان مرة رهيب كان مرة رهيب ومرة فن انه ما في اي كتابة ما في اي تفكير خلاص ايش اللقطة اللي فرقة ميم سبا يلا نسوي نفس اللقطة بالضبط. انا استغربت انه ما في احد سوى كومباريسن يا انه حطوه فوق بعض ايوه انا قاعد انتظر احد يسوي كومباريسن يعني في ناس جابوا في ناس جابوا نفس اللقطة بس ما جابوا جنبها ايوه كومباريسن اتوقع لا ما انتبهوا لا كيف في ناس ما انتبهوا لا ما ادري واحد يسويها بالله واحد يسوي الكومباريسن ضروري خش فرقة ميم سبا حط هذا وخلاص سو نزل اما كل لانها مره سينكت اصلا لو حطها ما يحتاج تسوي ايديت سينكت مره لانه احنا هي سويناها ايديت عليها هي يا تكون انه محظوظين اصلا ما كان عليه حقوق طبع ونشر حتى حقت ون بيس اللي ما كان عليه حقوق طبع ونشر هذه اللي جونا فيها غالبا ذي شاتكم سجل عليها والله نايس ايوه كل شيء كذا ورك ان ار فيفر يا ايه فكان الفيديو اسطوري كان فيديو رهيب كل من تدقيق يعني اصلا الشيء انا في شيء ما عجبني صراحه لا تقول يمكن ما حد انتبه له لا لا لا المكان اللي خلي في شيء لا لا في مكان السكتش الثالث كان مرة متأخر سكتش حق الجبل يعني حسيته مرة جاء متأخر دقيقة 20 كذا شذا كذا ايوه يعني ما كانت مقسمة يعني البيسنج حق المقطع ما كان بشكل عام كل البيسنج حق المقطع ما كان متناسب شوف في واحد في اشياء كانت اطول من اشياء اشياء بطيئه اشياء سريعه فما كان في بيسنج يا لانه سالفه يمكن اللقطات ديك حقت عصام اللي في النص حق الجزم الحمراء السريع هي طولت هذيك طولت في ناس كثير قالوا لنا تمطيط بس انا ما اشوفها تمطيط ابدا هي حلوه بالعكس انا اشوف انها لازم تنحط بهذا الشكل انا حتى انا كنت من المؤيدين بهذا ايوه كانت مره ترفع الضغط يا لانه انت تتكلم عن 28 دقيقه من المحتوى لازم اوريك قديش في تمطيط ذا المحتوى كيف اوريك انه في تمطيط معليش لازم اوريك اللقطات شيء هنا قبل شيء ايش البرفكشنست اللي فيني قاعد يطالع زي كيبل اللي كلنا هو اللي قال كيبل ما كيبل واخر الجهاز وكيبل وحين سلاكنا هنا وكيبل ورايح لنا شيل كيبلك عندنا قاعدين نعاني رمينا سلاك تحت اعتذر انا هذا بس يلا تقول اينا لازم اللقطة تكون طويلة عشان تعرف انه كان في تمطيط حصل من قبل عصام والطريقه الوحيده انك تحس بالتمطيط هذا صح. انه تكون حتى انا هذه مو كل اللقطات انا حقت عمر حسين رد عصام على عمر حسين بالعكس مره عجبتني والتمطيط كان بمحله بس في بعض الاشياء كان بمحله ايوه مره بمحله بيس فانز خاضعين انت اصلا كذا خلاص مازوخيين يحبوا التمطيط يا تمطيط جميل كان بمحله لو يزيد اكثر اصلا هذه الجمله ما تسمع ايوه عاد كذا يجيبهم اي تمطيط يصير ايوه اكره تمطيط ون بيس مره لا بس يعني بعض اللقطات من جد يعني طفشت من وجه عصام يعني تخيل انا الايديتر انت الايديتر انت اللي حط المعلومات انا والله صار عندي تريجر لو قلت جزمه لو قلت ثلاثه لو قلت احمر صار عندي تريجر لما تقول دي او تقول جزمه قلت جزمه الحمراء خلاص من كثر ما سمعت ثلاثه دقائق ايه ثلاثه دقائق اسمه هي انا ايش قاعد اقول زي كذا خلاص وعلى فكره ترى في شيء رهيب بما اننا قاعدين نتكلم عن عصام في شيء قاعد تفكر فيه ذاك اليوم باللي غريب يا أخي تعرف مهما كان بيرد مو بس عصام أي أحد مثلا تنزل عليه انتهت صلاحيتك لما يجي بيرد باللي المفروض أنك أحد ينتقدك على المحتوى اللي أنت قاعد تقدمه أنت ترد على المحتوى اللي هو يقدمه أو أنت تبرر ليش أنا أسوي زي كذا بس في الواقع لا هو حيجي يرد عليك كشخص أنت كشكلك ووجهك وسلوبك وكلامك فاهم؟ يعني أنا أحس النقد المفروض يكون أنا أنتقدك إذا أنت عندك رد على النقد حقي، مو رد علي أنا. هذا المفروض بس اسمع حرفيا أنا أقدر أخليك محمد يقول لك رد عصام من الحين. إيش حيكون؟ أنا قلت الرد لزياد، قلت له كيف حيرد؟ أي هذيك هي كاملة وشوف أنت عصام هيجي هذا منهم. قلنا المصدر. المشكلة إنه الرد هذا حيكون ذكي، فأنا ما بعطيه أفكار. هذا حيكون ذكي لأن أنا قاعد أقول لأنه عصام شوي يحب يتلاعب، يعني زي كذبة النجوم، شوف كيف كل شيء يغير رأي، كل شيء يغير رأي، كل شيء يغير رأيه، يشوف إيش اللي ينجح، إيش اللي قريب من كذبته عشان تمشي الأمور حقته. فعصام في نوع من أنواع الخبث البسيط إنه يحاول إنه لو غلط ما يحاول يعترف بغلطه، لا يحاول يرجع غلطته بشيء أحسن من اللي قبل. حيكون غبي دائما. الناس الواعي اللي تقدر تقرأ وتفهم حيكون دائما غبي، بس في ناس اللي بس تشوف المقاطع حقته بدون ما تركز كثير. إيه شفت في التعليقات كمان، أنا شفت في التعليقات كموج قصدك إيه. يا كلمة إيش معناها أصلا؟ كموج هو الدابة الذي تقرأ ولا تفهم ما تقرأ. بالله الدابة، الدابة اللي تقرأ بدون ما وتردد اللي قريته بدون ما تفهم إيش هو. من هو الدابة؟ يعني هو أي حد يقول له كموج قاعد يسبه. الدابة مو حيوان. يا بالضبط، يعني الحيوان اللي يقرأ وما يفهم، يعني هو كأنه قاعد يسب الناس كلهم، يا كموج يا كموج. والله هو مرسمها الحياة يعني. شوف لحظة، خلينا أسألك سؤال. أسألك سؤال صراحة، يعني أنتم الاثنين، السؤال لكم بغض النظر عن عصام مع عصام، إيش وجهة نظرك عن الأرض؟ أوه حاجة حلوة. أنا أقول لك حاجة، كثير من اللي كانوا في الكومنتات كانوا زعلانين على سالفة الأرض إذا كانت مسطحة ولا كروية. الشيء اللي ضحك إن أنا بالفيديو كله ما تطرقت ابدا اذا هي مسطحه ولا كرويه، اذا هي مسطحه ولا كرويه ابدا. كل اللي ذكرته بالفيديو انه الادله اللي قاعد يطرحها عصام هي ادله كيسيه، دي ادله كذبيه. واذا انت كنت من الارض مسطح وزعلت من الفيديو حقه، المفروض ما تزعل مني، المفروض تزعل من عصام لانك حطيت واجهه لموضوع الارض المسطحه، لانه هو اللي قاعد يشوه سمعتكم، هو اللي قاعد يجيب ادله كذبيه، هو اللي قاعد يكابر على اخطاء ومو قاعد يعدل ولا شيء من الاخطاء حقته. فلما يجي واحد حتى لو كان من الارض الكرويه، حتى لو كان معاكم الحق، خليته عصام واجهتكم وراح وسمع كلام عصام 100% بيقول مين هذا الغبي، او خلينا بدون ما نسبه حقول مين هذا الكموج. حقول مين هذا الكموج اللي حاطين واجهه لكم، كل شيء قاعد يقوله كذب، اي شيء بيروح يراجع من ورا عصام حيلاقيه كذب. ف حتى اذا كان عندكم ادله وعندكم براهين، لا تحطوا عصام واجهه لكم. ذاتس ات. انا ما تكلمت ابدا بالفيديو اذا كانت واجهه لاي شيء، يا انا ما تكلمت ابدا بالفيديو اذا كانت الارض مسطحه ولا كرويه. ارجع الفيديو شوف كل اللي ذكرته انه الادله اللي عصام كان يطرحها هي غلط، وهو قاعد يكابر على طول. المقطع العصام مو الارض الكرويه كانت مسطحه. ارمي المايك، اعطيتك مايك، اضرب المايك يعني. اعطيتك كذا سؤال خرج نفسك. انا اقول نطلع خلاص كذا، لانه انا قاعد اسويه، انا شخصيا مستمتع بالشيء اللي قاعد اسويه، واحس انه يعني مره ما يبين وجهه نظري انا في الموضوع. ايوه انت متحيز هنا جست فور فن، فاهم يعني؟ في الاخير انا يعني عندي راي عن الموضوع، يعني انا ما اؤمن انها مسطحه ولا اؤمن انها كرويه ولا اي شيء، عندي راي الخاص فيها بس ما يهم. Yeah. يعني ما يهم لما تيجي كذا أبو اللي أنا ماني قاعد أقول أوه لا هي كروية. That's not the point. البوينت هذا الشخص اللي قاعدين نتكلم عنه. كموج. الكموج. وبرضه كمان عصام كشخص ما يهمني أبدا. فاهم؟ Again I'm doing it for fun. Pure fun. يا أصلا يا أخي بقول حاجة، السلسلة تات صحيتك أكبر من عصام. خليني أشرح الموقف أكثر. سلسلة مونتاج صلاحيتك مهي بس في الموضوع، أصلا روح شوف الكومنتات، نادر اللي يتكلموا عن الموضوع، أغلبهم يتكلموا عن المونتاج، يتكلموا عن الإديت، يتكلموا عن الكتابة، يتكلموا عن الفهم، يتكلموا عن التصوير، الإضاءة، يتكلموا عن الأمور هذه. ما نادر الناس اللي قاعد يتكلموا عن الموضوع الأساسي اللي هو عصام. فلما أنا أتكلم عن عصام أو أي شخص كان، أنا أشوف إنه هو مجرد موضوع أنا قاعد أطلق داعي فيه. مو معناته إن أنا أي شخص موجود في الحياة حسوي عنه مونتاج صلاحيتك، لا أكيد. الناس اللي فعلا قاعد يسوون أشياء غلط، هم بس طريق لنا ان نطلق ابداعنا. صحيح. فما اشوف انه عصام اصلا الناس اللي يحبون انتهت صلاحيتك، انا قاعد اقول لمحمد اتس تايم انك توقف السلسله، عكس الناس اللي يقولون. ليش؟ احس بال قوه الكتابه، المحتوى اللي عندك، وقوه الاعداد والبحث تحديدا، يعني تتميز فيه عن اي احد، لانه يحتاج صبر. اي احد يقدر يسيب بس يحتاج صبر. يعني مره تتميز في البحث عن اي يوتيوبر عربي. فنفسي انه من جد نشتغل على موضوع وثائقي بحثي عن قضيه اكبر من اي يوتيوبر، ما يكون محصور على يعني شفت الفيلم وثائقي اللي تحبه حق التونه والسمك والمدري ايش، حق ليه؟ حق السمك والتونه وال في وثائق انت يعجبك، السمك والتونه، تونه مدري السردين مدري ايش، اكسبلين حق البحر والصياد. يا انا اشوف وثائقيات، اوكي نشوف وثائقيات كثير زي كذا عن البيئه. يا بالضبط، هو هذه وثائق بحثي. كذا تقصد؟ ايه. فلو نسوي كذا موضوع رهيب مره عن عن عن قضيه كذا نمسكها ونبحث فيها ونشوف والله نحس يعني بيكون مره رهيب، بيكون وثائقي مره رهيب كمان على ليفل ما نطلعه يوتيوب مع احترامي. فاهم؟ على ليفل مره اقوى. بس على الكلمه ذي ما يطلعوا يوتيوب، هو ما هي قله في اليوتيوب، بس اليوتيوب ما هو ربح ابدا. يعني الجهد اللي حطيناه في التاتس حقك ترى انا تعبت في التاتس حقك اكثر مشروع تخرج حقي اللي كنت اشتغل عليه سنه. محمد ولا انا الحين استناه يحول لي ولا انا انا انتظر الفلوس توصلني اصلا للان. البدله كم دفعنا عليها؟ 500 ريال يا 600 ريال دفعنا عليها. دود الناس مين قاعد تستوعب؟ في ناس كثير يقولون انه لما نجي اتكلم عن الانتساب في الفيديوهات زي كذا يقولون لي انه لا تصير طماع، لا تصير زي كذا. دود هي مين سالفه الطماع؟ انت تبغى السلسله تكمل صح ولا لا؟ ابسط شيء، ابسط شيء اني اقل حاجه بس اسد الخسائر اللي دفعناها بالفيديو and put food on the table. فاهم؟ يا فاهم. يعني احنا قاعدين نخسر fucking poor. يعني احنا كم دفعنا؟ السود دفعنا عليه، كرات الارض دفعنا عليه، الوقت ريال. اللي الكور فاهم قصدي اللي وصلت من الصين، الكور من الصين، البنزين لوحده كم دفعناه واحنا نروح ونرجع نروح الخصميه اللي اكلتها في الدوام. فاهم قصدي؟ حرفيا قاعدين الكاميرا حقتي، العدسات، الفلاح يا اخي، الوقت الوقت الوقت اللي تحطه اصلا والله انه ثمين، الجهد، التدريب اللي وصلنا له عشان نوصل. ايش بي بين اس يا فلما تيجي تقول لي الانتساب، اول شيء اليوتيوب ما يطلع فلوس كثير. نتكلم عن اليوتيوب الامريكي، الاجنبي يطلعون 8 اضعاف اللي يطلعوا اليوتيوب العربي. استوعب ذا الرقم. شيء ثاني شيء، تات صراحتك الجمهور حقه مو كثير موجود في الوطن العربي. اغلب الجمهور الموجود في الوطن العربي هم اطفال، شيء زي كذا. اغلب اليوتيوبرز حتلاقيهم يحاولوا يستهدفون فئه الاطفال، زي عصام مثلا لما يحط اللولي وباري يقول انه عنده اطفال، هو يعتقد انه عنده اطفال من جد عشان زي كذا هو بيجيب يبغى مشاهدات تزيد. فجمهور قاعدين يستهدف اصلا قليل. فاهم قصدي؟ يعني الفيديو اللي سويناه تات صراحتك يجذب فئات. يعني انت في ناس من اصحابك كبار في 30 في 40 اتوقع يشوفون تات صراحتك يستمتع فيها، جمهور كبير. اوكي اوكي اللي تقوله. لا كذا في ناس من اصحابك انا كذا 30 40 30 40 في لحظه لحظه انا اتفقت على البارت الاول. يعني وصلوا منتصف العمر فاهم، عمر الشباب الحقيقي. اوكي ما ادري شباب زيك الله يهاب. لا لا احنا نتكلم، انت تسمع باليوتيوب نتكلم عن اعمار صغار يعني 5 سنوات الى 13 سنه، هذا معظم جمهور اليوتيوب. اذا انت تبي تجيب مشاهدات تبي تجيب فلوس حقيقيه استهدف ذي الفئه. بس احنا ما نبي نسوي ذا الشيء، احنا بنستهدف فئه كبير. عشان تستهدف فئه كبيره نحتاج مقابل مادي ممتاز عشان نقدر نسوي. And that's why تحتاج تشتغل على اعمال اكبر من اليوتيوب، سكيل اليوتيوب. يس اكزاكتلي اكزاكتلي فاهم. يعني انا احس انه انت ستك، زي ما قلت لك انا احس انه انت ستك على 120,000 لانه احس انه you reached your full potential تماما. يعني اي احد ممكن يعجبه المحتوى اللي انت قاعد تقدمه حاليا وصل لك صح اوريدي. فتحتاج تسوي شيء اكبر من اللي انت قاعد تسويه، شيء مو اكبر من اللي انت قاعد تسويه، شيء على قد الليفل اللي انت وصلت له. يعني الليفل اللي انت واصله حاليا في صناعه المحتوى اكبر من اللي انت قاعد تسويه. ايه فهمتك، انا فاهمك. اخذ منحنه فلسفي الموضوع. يا اخي انا اللي مره احبه في الكوميونتي الموجودين معنا، اول شيء انهم فعليا واعين. ما اقولها لانهم متابعيني، فاهم قصدي؟ ما اقول انهم متابعين اصلا، ما في يوتيوبر اصلا يقول عن متابعين واعين. اغلبهم اصلا ما يتكلم عن متابعينه لانه ما يعرف مين متابعينه. بس انا من جد اعرف متابعيني، وانا اتوقع حتى انت معايا يعني احنا قريبين فعلا متابعين، نعرف مين هم، نعرف دائما ناخذ ارائهم. انا اعرفهم يا رجل. من كثر ما والله من اتابعكم اثنين انا اعرفهم، اعرف اسمائهم، اعرف اشوف اوه هذا الشخص. يا حرفيا احنا كثيرين يعني من اتوقع المقاطع الاولى اللي سويناها مع بعض انه كثير جو يتابعوني، يتابعون مشمشي. ف من جد ناس رهيبه صراحه فعلا. واللي يعجبني فيهم انه مهما قطعت، يعني انا اقطع بشهور، يعني قبل الفيديو ذا نزلت تصحيتك قطعت شهر، واللي قبله قطعت تمن شهرين، واللي قبله قطعت شهر، بس كل مره نرجع نلاقي دائم ثابت. ففي تعطش اصلا للمحتوى اللي نقدمه من هذه الفئه من فعلا. اللي تابعوه حتى على البودكاست كمان يس تكلمنا فيه هذا الموضوع برضه. يا في تعطش كبير. المشكله الاساسيه اللي اللي اللي مره ما تصعب علينا الاستمراريه، زي ما قلت، زي ما قال زياد، فلوس. اذا انا باخذ هذا فول تايم جوب فلوس ما تكفي اني اسد الخسارة. فهم قصدي؟ يعني الموضوع مرة مرة مطفل. فحرفيا الموضوع مرة مرة مطفل. فعشان نستمر يا فعشان نستمر يا اما انه يكون عندنا سبونسرز ثابتين. انا اشوف مشاهدات حقتنا اصلا المفروض تجيب اصلا انت كسبونسر ذاك المفروض تشوف الجمهور ما تشوف الارقام. والله في ارقام كثير كنا ارقام مهمين بس ما في سبونسر يبون جون. هذا اول شيء. المواضيع اللي احنا قاعدين نطرحها ما حد يبغى يشارك فيها, فاهم قصدي؟ ويل ورك ان ذات يا و فوق هذا كله السي بي ام, سالفه السي بي ام حتى لو احنا نبغى نستمر بانفسنا صعب انه يكون في عندنا مقابل مادي من مشاهدات بس. يعني نزلت كامله انه في اليوتيوب الباتريون الباتريون كان شويه يوازن الحقيقه بس صراحه كان يعطي شويه كويس بس انه جهد زايد كان متعب صح؟ كان متعب يا ما يمدينا خصوصا احنا اللي بنقول كنا نلاقي وقت نصور مع بعض فما بعد تحط محتوى اضافي في الباتريون. يعني هو كان اقدر اتخيل يا وكان في كورونا كويس انه كان عندنا وقت كثير كان مدينا نمسكه شويه بس من هذا خلاص ايوه يعني تحس انه الناس تجيك ايميلات الناس قاعده تدفع وما في شيء. نجيك واحد يسالك كذا بعد كم شهر اخي ما خذ فلوسك لا يقول لي فين حتنزل شيء يا بس انه دافع لك ما دافع انشغال عنده يا اخي ترى انا شايل الرابط انا شلت الرابط انه ما حنزل شيء ما يمديني انزل شيء يا فعشان زي كذا اتوقع انه زي ما قلت انت لو ابغى اكمل في مجال صناعه المحتوى لازم نطلع عن مسكه اليوتيوب. للاسف انا احب اليوتيوب ما حقطع اليوتيوب ابدا. يعني مو شرط كمان تطلع عن سكيل اليوتيوب نفسه, يعني بمعنى انك تخرج من اليوتيوب تروح تشوف منصه ثانيه. ايوه يعني هذا قصدي الاعمال الكبيره دي زي انت صراحتك لازم اذا بحط جهد كبير في مقطع زي كذا ثاني لازم افكر ليش ما تسوي انتهت صلاحيتك بس ما هي عن يوتيوبر. انتهت صلاحيتك عن مواضيع يا اصلا ايش قلت لك؟ قلت لك افكر يعني نفس السلسله بالضبط مستمره بس عن مواضيع زي هاليوتيوبرز دول المتابعين. يعني زي مثلا اغاني اليوتيوبر صنع اغاني اليوتيوبر ثاني اليوتيوبرز دول المتابعين يعني كل مواضيع كانت بعيدا عن أيوه. اوكي ما كانت انتهت صلاحيتك اغاني يوتيوبرز بس انها كان وثائقي بحثي. يعني على سالفه ذاك اللي طاش الشخصيه ذيك ايش اسمها الجداوي فؤاد ايه. هذا السؤال دائما يطرح هل هو عنصر ولا لا؟ تشوفون عنصر ولا لا؟ لا طبعا انا ما اشوفه عنصر بس شوفه يرفع الضغط فاهم يرفع الضغط شيء اي شخصيته تبع عنصري شيء ما نقول لك عنصري لو قيس على الحين تعرف ان طشمطاش كله مفشوخ من المسلسل البريطاني اللي هو ايش كان عندهم استغرب مفرق. ما حد استغرب ما في اي احد قد قالها ابدا لانه ما حد يعرف المعلومه دي. لو كنت اشتغل في لندن واحد يقول لي انه من افضل المسلسلات انه لازم تتفرجه مسلسل بريطاني مره قديم قلت له اوكي طيب اعطيني اسمه. اعطاني اسمه نسيته دحين تماما. هذا الكلام ذا يمكن 2015 رحت شفت المسلسل عباره عن شخصيتين ناصر القصبي عبد الله سدحان يروحون بارت في بريطانيا يروحون ويلز يروح سكوتلند يروحون ليفربول مانشستر أيوه. ويسوون جو انهم مانشستراويه انهم ليفربوليه انهم ويلز نعرفه. قديم مره قديم المسلسل بس مره طاش مطاش فكره ان اثنين يتقمصون شخصيات من بريطانيا ويسوون قصص اجتماعيه بريطانيه كذا اوكي قاعد طالع باللي طاش مطاش هذا طاش مطاش لا بس طاش مطاش يمكن تقول استلهم لانه طاش مطاش كان يقدم افكار لا مو يعني ما قصدي انه مفشوخ انه سرقوه ما ادري ايش بالعكس الفن عادي انت تاخذ بس انه هم اخذوا قضايا يعني افتكر اول اظن سمعت كلام فارس بس والله كان سابق ايش هو طاش مطاش والله رهيب اي والله على وقته والله رهيب على وقته الحين سامج ارجع اتفرج طاش مطاش الحين حلقات المربع حق طاش مطاش التصوير المدري ايش حلقات المربع حق طاش مطاش ايوه والله انها رهيبه رهيب رهيب رهيبه حقت عبد الله ذاك عبد الله ايوه ولا شو اسمه في واحد الاسمراني ممثل ذاك شو اسمه اللي تنقطع رجوله يصير ماعز بشير غنام يا الله ذاك كان كوابيس لا يا اخي والله مره رهيبه ترى شوف طاش مطاش تتفرج الحين البرودكشن فاليو مره ضعيف أيوة الانتاج ضعيف جدا لكن الافكار حتى لما يجيبون لك مشاكل يعني مشاكل اجتماعيه ما في اي مسلسل سعودي لليوم تحس انك من جد حقيقي يعني الطلعات والكشتات اقسم بالله نفس اللي قاعد أيوة يصير هذا هو الكلام اللي قلته كذا الكآبة حقيقيه الكآبة كذا كآبة سعودية حقيقية الجبس في 700 واحد جوه كمان الضرب كذا والتلسيع كذا تحس انه من جد تاكسي وباك وقول لك 16-18 هو العمل الوحيد اللي يوريك السعودية كيف كانت زمان ما في اي عمل ثاني وجود حاليا يوريك كيف السعودية كانت زمان من المسلسلات هو الوحيد اللي كان يحكي الواقع انا قاعد دوبي اقول لك الى اليوم الى اليوم ما في عمل سعودي واقعي ما تفرج اعمال كثيره بس هذا اللي بيسوي بيرجع لك على كذا لا العمل. يعني قبل فتره كنا نتكلم عن المسلسلات الخليجيه بشكل عام يعني ما هي حقيقيه يعني لين فتره قريبه كانت مسلسلات مثلا الميك اب الحريم كلهم ميك اب او انهم متحجبين غالية. او انهم متحجبين وسط البيت فاهم انا ماني ضد الاشياء ذي بس مو ما يحسسك بالواقع ما هي شيء مو شيء واقع اي ولا كل اغنياء بيوتهم غاليه و... ايوه اغنياء بيوتهم غاليه لازم يكونون جميلين لازم المكان يكون جميل لا جيب طاوله وسخه مغبره نظفها بمويه ومنديل قبل شوي اسلك كذا حسسني ان الجو رهيب فالفيلم اللي سويته 1/400 كنت مصور الباص حازم في الباص والباص مره القزاز مره وسخ ومدبك زي كذا واحد يقول يا اخي رهيب بس لو انك نظفت بنظف الباص بالعكس هو جو كذا حلو انا لما شفت الوساخه اللي في القزاز قلت ايه مره حتطلع لقطه رهيبه فاهم احتاج تحسس المشاهد انك قاعد تشوف شيء واقعي حقيقي مو كذا سبوت اون كلين كذا كل شيء نظيف كل شيء رهيب افتكر بريكنج باد لما كانوا يروحون الصحراء كانت السيارات دائما تتغبر تذكرون هذه دي تتغبر الصحراء ايوه قدام سياراتهم تتغبر بعضهم سياراتهم كشخه ودائما كانت تعجبني الفكره ذي ما ادري ليه حقيقي تفاصيل اي شيء رهيب يعني عندنا مثلا لقطات كثيره في الصحراء تروح تشوف كذا باللي تحصل من جد سياره فخمه في الصحراء مره نظيفه جدا يلمعونها كذا قبل اللقطه فاهم اي وهو طقم وياد يلمع تلقاه كذا شارب 700 كاسه مويه وما هو مرطب انا يا اخي فايق ذاك اليوم خلاص ما في مويه استهبل ما في مويه ذاك اليوم بموت عشان كذا تاخرنا عليك سؤال قدمن تاخرنا عليك عشان نجيب لك مويه لا يا شيخ والله ربي جبنا لك مويه ولا ما جبنا لك ناسي اصلا تركنا له مويه كان في مويه اول ما جيت قلت لمحمد اعطيه مويه فاجئ اول شيء يجي اصلا جانا زعلان دخل كذا في نمله دخلت والله في نمله قرصتني جوه الشراب بنت الكلب وجوالي سخن جوالي قفل بس عادي الحراره وانت كنت تسمع اغاني صح تامين صدى اغاني من فوق يعني قاعد اسمع اغاني تعرف قاعد اسمع اغاني جوالي حيطفي ولا شيء يا شاحن 8 ولا شيء زي كذا قاعد فوق الحجره كذا قاعد انتظركم دخلت نمله جوج شرابي كوميتمنت اي اوكي وقرصتني جوج شرابي بعد حق من اليوم بعدين اطالع جوالي الاقي جاني حق الحراره ذاك جوالي حار كذا قاعد قرص ديسي اقول لك انا انتظركم بعدين جاني مويه تشاور الحمد بعدين تتصل على ابو خلود ابو خلود جاي جاي لا لا ساعة 5 انا بالجامعة تديم اوكي جامعة طويلين بالجامعة ابو خلود استغفر الله طيب يا تقريبا هن تفرانا من هرجة سمعي على طاري الصحراء عالم من السكيل عالم شفت التريلر حقه الصراحة سكة طويلة ايوه اشبه يا التريلر حقه تعبان مرة اح شفت البوستر حس وقت تمده البوستر اسوء شفت التسويق الحملة الإعلانية ما اعرف ما اعرف ايش هذا صراحه اروح للسينما لازم ننزل السينما امس انا اتمنى من كل قلبي اني لما اسوي فيلم ما اطيح في كل الاخطاء اللي قعد كذا يا جماعه ايش فيه معاك فلوس معاك كل شيء معاك برودكشن ليش مختار اطرف خط في الوورد ولا اصلا تخيل خط هو قاعد يمشي بالخط ما شفته يعني تخيل هو قاعد يمشي بالخط كذا هو عند سيارتين طارد بعض هو في سياره واحد طارده كذا في فيلم امريكي لا مشهور بالفيلم نفس الفكرة. ما أعرف. شاحنة طارد مجموعة مراهقين. إيش هي؟ شاحنة سائق شاحنة طارد سيارة فيها مراهقين اثنين واحد وحبيبته. رهيب. الحين البراء وفاطمة بنوي المفروض إنهم مراهقين. المفروض إنهم متزوجين. أوكي. وطراجعين الظاهر من دبي. أنت شفت الفيلم ولا؟ لا شفت التريلر. التريلر ذكي من البداية يجي يكلم ها بابا. فيس تايم. لا لا. كاميرا حقيقية فهمت؟ أرجع من الفيس تايم. أنا أرجع من دبي يقول هلا الحين جاي نمشي في خط كيف نجي نجي سيارة وراهم فهمت؟ اصلا كيف فجاه يكون داي لايت هو كتابه فاطمه صح والله ما اعرف داي لايت كان اصلا كان النهار كويس بعدين فجاه تعرفه فلتر مكسيكو كان المشهدين ايوه كذا ورا سياره ممكن ظالم وانا بس صراحه التريلر كان سيء جدا حشوف الفيلم ما بشوف الفيلم طبعا حتى حشوف الفيلم بس يا اخي شفت البوستر شفت الجو كذا يعني وانا قاعد اتابعهم وهم يصورون قاعد يقول اوكي اوكي اوكي ايوه يلا من بعد شمس المعارف ايوه على طول على طول إيه. بعد شمس المعارف يلا استنى شيء رهيب بس الى الان ما احس في شيء رهيب الا عارف انك قديش تكرهه بس الى الان هو افضل فيلم سعودي شفته حد الطاق حد الطاق فيلم حد متكامل يا اخي أوكي. تكره وتحبه انا اتكلم على اوكي انا فاهم انتاج اتكلم على كفيلم كقصه كذا تبدا تنتهي هو صح كلام هو افضل شيء بس مو كويس شمس المعارف افضل شمس المعارف ما حتى لو كان شمس المعارف ما هو رهيب مره رهيب شمس المعارف مره من ناحيه كانه سينما لكنه كان ممتاز رهيب كفيلم. لا لا رهيب شمس المعارف مرة رهيب، بس ما أدري يمكن أنا قاعد أتكلم عن درامي يعني. يا ما قلت لك ما هو سينما من ناحية ال يعني كياس. الجو كذا حلو، كان فيه أخطاء مرة في الصوت. أيوه أخطاء صوت كان مرة مباين، في شخصيتين تتكلم بعيد. وهذا ماذا كليب أقرأها بالترجمة بالإنجليزي كمان. لا حتى السينماتوجرافي والله مرة ما عجبتني. السينماتوجرافي عمار مرة رهيب، فنان يعجبني. أنا في بعض اللقطات حسيتها يعني كان يحط، أنا ناسي مرة فيلم بس أفتكر كان في زوايا تتكلم عنه، كان في زوايا يعني يسوي زومين على أشياء غريبة، ما أعتقد كان لها تأثير مرة. علاش ناسي مرة حد الطار خراج مو سينماتوجرافي، بس السينماتوجرافي والله كان نظيف. أوكي يمكن الإخراج، يمكن الإخراج. بس أوفرول هذه الأشياء كلها ما تهم، أهم شيء إني أنا لما أطلع من الفيلم أنا كنت مستمتع ولا لا. صراحة ما كنت مستمتع يعني، لما مرة ساعة من الفيلم طالب زاد أقوله ترى مرة ساعة سنة مرة ثلاث ساعات ليش؟ أنت تتكلم على حد الطار ليش قاعد أحس إن الوقت طويل؟ هذا شيء مو كويس. استمتعت صراحة. يا كان الجو مطر كمان وأنا قاعد أتفرج. شباك. آه لا خشيت جو مرة خشيت. شنو في السينما؟ شنو في السينما إيه؟ الشكل تفرجت لين نزل في نتفليكس. إيه ما تفرجت لين نتفليكس. بس يضحك لما كان يدرب بالسيف ما تقدر تكذب. إيش كان تدريبه حتى ناسي؟ لا والله كان أوكي اللقطة مرة كانت رخيصة. رخيصة كمان قاعد يروح يقاتل وقال لك في الغروب وكذا في حبل وقال لك ما يقطع الحبل كذا مرة. بس ماشي ما أتوقع إن السيافين عندنا يتدربون بالشكل ذا. لكن ماشية أوكي، فكرة إنه ينط فوق السطوح يكلمها من هذا نظام مسلسلات كويتية، فكرة السطوح زي مسلسلات أيام الفريج وما الفريج وكذا، بس ماشي حلو نظام أوكي. مثلا الإضاءة النونوار والإضاءة الملونة ذي في الحارة هي حلوة بس مو في الحارة يعني، بس ماشي فاهم يعني. أنا ما دعم الصناعة السعودية وتشجيع المواهب وتشجيع الناس اللي قاعدة تبدأ وتشجيع إنه الصناعة جديدة مع الكلام كله ذا، بس أجيب شيء مرة خايس، جيب شيء خايس لا تجيب شيء قديم. يعني إحنا قلنا صناعة سينمائية ذحين كل اللي فات انساه، ما أعطيك فلوس تروح تجيب لي نفس اللي فات، جيب شيء جديد خايس عادي بقول لك أوه رهيب جديد زبال، بس لا تجيب لي نفس طاش مطاش، لا تجيب لي نفس كل الأشياء اللي فاتت. صراحة شفت أول مسلسل خيال واقعي، ما أدري خيال علمي حتى، ما أدري زومبي إيش يعتبر، خيال علمي أتوقع إيه. يا شفت مسلسل زومبي خليجي في شهر كان تراش. خليجي؟ مو خليجي، عربي. شو؟ يعني لا تجيب لي شيء جديد خايس، لا الله يخليك لا تجيب لي شيء جديد خايس. يا أخ والله في ناس مرة فنانين. خاصة فيش نحن نقول يا اخي سوي اي شيء وكلها تطلع خايس، صار وقت ان نسوي شيء رهيب من جد خلاص. يا عشان كذا انا مره متحمس منتظر التلفاز. انا ما احس انه مره صعب ما ادري احس الفاز لانه يا اخي شوف الحين بعد الفتره دي كلها مروقين. طب هم هذين مروقين الحين شغالين على وثائقي حق الهلال، حق الهلال وش حلو ترى. يعني انا بعد وثائقي اللي شفته حق مايكل جوردن لو دلاس دانس تحمس. أي وثائق رياضي؟ The Last Dance مرة أسطوري. The Last Dance من أفضل الوثائقيات بلا شك فأنا ما مشهد The Last Dance صرت تحمس الوثائقيات هذه. أصلاً أمازون عندها تسوي ذي الحركات مع الفرق، فهمت؟ لأن إحنا أرسنال عندها تسوي برضو كمان. سعد الطحيطح تعرفه؟ مين؟ مخرج سعودي وثائقي. شو اسمه؟ سعد الطحيطح. أيوة أعرف هذا. سوى وثائقي عن ضمك. فريق ضمك؟ إيه. ما شفت. ضمك كان نادي صاعد بقوة الفترة الأخيرة. يا سوى وثائق عن ضمك كان بس انا قصدي مكان زي تلفاز تقاطع ثلاث سنوات عن اي عمل في الهلال. لا طيب هذا مو هو العمل اللي قاعدين يقدمونه، هو ما كان جزء متحمس والله ما كان جزء من الثمانية افلام اللي هم قاعدين يسوونها. شفت اي شيء اي خبر يعني الافلام اللي اقول لك اللي عليها انتظار؟ ايش ما شفت خبر، بس قابلت ناس من تلفاز و يعني يا هو يتكلم يعني للجمهور. ايوه لانه لا لا طبيعي لو قابلت ناس يقولوا يا اخي ايش تلفاز سووا؟ قول لي مين الكاست. تلفاز سووا، اسمع تلفاز سووا يعني سووا لنفسهم اسم يعني متاكد انه حيطلع منه شيء ممتاز. خلى الناس كلها تثق فيهم. نفس محمد لما يقول كيف اللويل فانز ابو اللي انت تقطع شهور ترجع الناس قاعد تستناك، ترجع لسه لك مكانتك. هذا اللي سووه تلفاز فاهم. احنا نتكلم عن مهرجان الافلام. انت قد حضرت اوكي، انت قد شاركت في فيلم وثائقي شو اسمه؟ واحد على 400. اشرح الفيلم السريع عشان الناس. واحد على 400 عن شخص عنده هواية تجميع مجسمات الطيارات، وعنده حلم انه يبني مطار على نفس المقاس اللي قاعد يسويه، مطار كامل من الى طب سؤال، هل تعرض الفيلم في اليوتيوب مثلا؟ اوكي يعني الناس تقدر تشوف بعد فتره. بس انا كسول جدا، المفروض اني اعدل كم لقطه وبنزل في اليوتيوب، بطول شويه بنزل اليوتيوب. اوكي لما شاركت بالفيلم قلت انك انه مو ودوكس ودوك مدري وين الدمام مدري وين وشفت افلام. يا هات تجربتك عن الافلام. يعني هذا المفروض يكون النخبه صح اللي شفتها؟ والله شوف هو مو نخبه يعني، لا بالعكس، مهرجان افلام السعوديه هو مو نخبه، مهرجان افلام السعوديه يدعم المواهب اكثر من انه مهرجان نخبه. مين النخبه؟ انا. انا جالس بين اثنين عندهم ايجو عظيم. يو كانت توب ماي ايجو ابدا. لا اتكلم حاليا الناس ما تشوف النخبه. لا حاليا في السعوديه اتوقع لسه ما في رانكينج. من رسمت ال من رسمت الخريطه. اوكي وقت له ينزل الفيلم حق اول درو ذا ماب. المهم فيا شاركت، ما كان عندي اي نيه اني ما ادري، ما حسيت انه مو فيلم، والى الان احس انه مو فيلم، لانه الفيلم بالنسبه لي انه تهز ستارت اند انت، في بدايه في نهايه وفي معضله، حتى لو كان وثائقي لازم يكون في بدايه ومعضله ونهايه، غير كذا هذا مو فيلم، هذا مجرد لقطات جماليه ايدت حلو وانتهينا. فما كنت حاسس انه فيلم، بس شاركت anyway. وجاني خبر انه ترشح فيلمك، كنت في امريكا، جاني خبر انه ترشح فيلمك بلا بلا بلا، مره انبسطت. بعدين قالوا لي اوكي ارسل لنا جوازك، ارسل لنا بطاقه الحوال، ارسل لنا كل شيء انه نحجز لك من الى فول محمول مشمول. كان كذا باللي اسطوري شيء الشعور. اوكي نايس. بعدين قعدت افكر باللي انا بروح من جده للشرقيه مع كل صناع الافلام وذول اللي من جده راح يكونوا معي بنفس الطياره. وبالفعل يعني اول ما رحت المطار يعني كل مشاهير جده اللي بالافلام موجودين. والله رهيب، اخوان قدوس وبراء وش اسمه ساره طيبه مدري مين ناديه مدري مين، كل اللي تتخيلهم موجودين كذا. كان شعور غريب كذا باللي كلهم قاعد تشوفهم لاول مره في الحقيقه كلهم مع بعض. الشعور الأغرب إنك بير، فاهم؟ إنك بير معاهم، ند إنك أنت شغال معاهم، إنه أنا ماني جاي معجب، أنا جاي زيك، أنت عندك فيلم شارك، أنا عندي فيلم شارك، فكان في ميوتشوال ريسبكت، مرة انبسطت منه صراحة. يعني في البداية كنت شوية كذا شايد أوت، أو مو شايد أوت، أحب إنه أي تست ذا واتر بالبداية، إنه أشوف كيف الناس، كانت بيئة أجلس نبض. بس كانوا مره بيئه مرحبه، وكان في ميوتشوال ريسبكت، في احترام متبادل، كلهم عارفين كذا. يعني حتى لما اعرف عن نفسي انه عندي فيلم وانا مخرج، يعني كلهم بلا استثناء يعطيك النظره او ما يعطيك كذا انه اوه لا باللي اوكي وده يشتغل معاك، في تبادل ارقام وتبادل. يعني الجميع عارف انه او الجميع جاي بهدف انه يسوي صناعه من جد، بغض النظر عن يعني جودة الأعمال اللي يقدمونهم، بس الجميع كان جاي حب الصنعة ووده يقدم شيء. فيشوفك مثلاً كاتب نفسه يشتغل معاك، تبادل أرقام معاك، أوه محمد كاتب جيب رقمك، زياد ممثل أحتاج، والله تصدق في فيلم، أوكي يلا نتكلم. الجميع كذا كان مرحب. فأخذونا الفندق، فندق مرة يعني 5 star، سكنونا باللي 8 أيام، فطور غدا عشاء بساط لين اثراء، افلام تتفرجها طول اليوم، افلام على مدى اليوم. انا هذا البارت اللي ابغاه الافلام. في شيء كان كويس؟ يا فيلم في والله في فيلمين مره حلوه سوى ضجه مره، واحد ما شفته للاسف، بس انه سوى ضجه من جد وكثير الناس ظهر ولي فاز اللي هو حق لا سعد مدري ايش لا انت لا اللي فاز حق اللي فاز في قوارير اخذ جوائز كثيره، فاز فيلم قصير كان اسمه نسيت شو اسمه، بس اللي فاز بفيلم قصير كمان نسيت الشخص اللي سواه، بس هو 3 اخوان كل واحد مشارك في فيلم، كلهم مخرجين، 3 اخوان. واحد سوى فيلم هاتف قديم بطوله يعقوب فرحان، ايوه، واحد سوى فيلم نسيت شو بالضبط، واحد سوى الفيلم هذا اللي هو لاجئ سوري في عهد كورونا، في عصر كورونا، انه يخرج من البيت وفي كورونا، السينما توقف، كان توب ناتش، هوليوود ان جات شت على الفيلم ذاك السينماتوغرافي. اتوقع سينماتوجرافر كان ايطالي. اوكي. والفيلم مصور في المانيا. بجت والله. يا يا مره وشركات وكذا يعني في ناس صراحه تدفع، لكن فيلم رهيب مره. عثمان. ايوه انا قصدي عثمان. انت قلت عثمان بطوله احمد يعقوب اخراج خالد زيدان تيم جيزاني اغلبه. وعندهم استوديو برايت فريم، استوديو من جيزان، مواهب جيزانية، فنانين مره فنانين. الفيلم مره ممتع مره يونس. اتوقع عندكم فرصه تشوفونه في مهرجان الريدسي 100% حيشارك في الريدسي. شيء رهيب يا اخي، مع ان مدينه جيزان احسها مهي من الاكبر ثلاثه واربع مدن في السعوديه. شيء رهيب لما يطلع فريق كامل كذا من مدينه ما ادري تشاركوا نفس، ما بقول مدينه بزرق. صغيره بس انها مهي من ذا توب سيتيز، فاهم؟ يطلع منها فريق رهيب. فنانين مره فنانين يعني. الفيلم مره رهيب، عجبني لانه كذا في كتابه رهيبه. كاتب عبد العزيز العيسى، كاتب رهيب. مره يعجبني. ها ليس مره يعجبني. عبد العزيز العيسى مره رهيب، كتاباته رهيبه. خالد زيدان مخرج فنان، احمد يعقوب ممثل فنان، كذا تيم رهيب مره، تيم رهيب. وفيه مسوين خلف الكواليس للفيلم كذا، مسوين مقطع اتوقع 3 4 دقائق او حتى لا اتوقع اطول من كذا. رهيب، يوريك كيف انه جمعوا تيم صغير وقرروا ان يسوون فيلم نايس. ففي افلام رهيبه. الفيلم في افلام ما الفيلم حقنا راح يكون رهيب لما تخلص. لما نخلص تخلص كتابه يعني من جد يعني. اوكي الفكره حقتنا في بوتنشل يعني. لما تروح، انا قلت لك لما تروح المهرجان افلام السعوديه يجيك حماس مره قوي انك تبغى تسوي شيء، لان المجتمع رهيب. تدري ايش اللي حمسني اسوي فيلم حلو؟ الشيء الثاني يعني تشوف، تشوف الاعمال اللي هي مره رهيبه، ما هي مره رهيبه يعني تحس انه مره تقدر يعني مو مره تقدر تسوي شيء. الاعمال اللي مره رهيبه مقدور عليها. اكزاكتلي يعني ما صعب انك صعب انك تشوف حاجه تقول واو واو كيف صار هذا الشيء، او صعب ان يتفوق. ايه صعب ان يتفوق على هذا العمل. تحس لا اقدر، مو مره صعب يسوي كذا، اقدر اسوي كذا. تشوف نفس المعيار ما هو بالعلاوه اللي انت متخيلها. يا غير كذا يعني انا شخصيا توجهي اميل انه يكون الاشياء البسيطه تعجبني. شفت نومادلاند؟ ايوه. ايش رايك فيه؟ حلو حلو. طيب مت لا هو حلو بس اوكي يعني هذا الليفل اللي يعجبني. نومادلاند مره بطيء بس الفيلم والله بطيء. لا انا قصدي بطيء الفيلم. انا احب جو نومادلاند. ليش؟ مينيمم كرو، تصوير واقعي بسيط، مينيمم اكويبمنت، تصوير مره يعني حلو كان مركز على. شو اسمها كانت المخرجه؟ ما اعرفها. هي اللي فازت. ايوه ما فازت، وفاز الفيلم وفاز الفيلم كل شيء. كوش على كل شيء، كوش على كل شيء والفيلم بسيط. تعرف انه ابو الماكسيمم كرو كان في اي الماكسيمم كرو بلقطه 6. ايوه ايوه اخذوا اوسكارات مو واحد. 6 كرو ممبرز اكثر شيء. موستلي اغلب الفيلم كانوا 3، السينماتوجرافر والمخرجه برودكشن اسيستنت. كذا لما تطالع شيء زي كذا مره يعطيني هوب كذا بالله. كان فاكم ميكت، مو لازم امشي على الجو المعمول فيه، واحد وما ادري ايش واي سي واي دي وما ادري ايش، واحد يمسك واحد يغير. لا انا ومحمد وزياد نروح الجبل ونقعد نصور في باسكر، نهرب من دوامات، نخرج من الدوامات. واذا ترشحنا للاوسكار نسحب، ما نكلم ابو خلود. ابنو ابو خلود سري ام ابو خلود حبيبي. ما اشوف حبيبي طوان مره تروح الدوام يشغل لك هذا. ايش ابن كلب؟ ايوه دقيقه اروح الدقيقه الفلانيه كمان. ايميلك كان يقول برفع عائلي، هذا برفع عائلي. طيب اوكي طب وري انت صلاحيتك يا حسام حق صدقني. فيا انا انا مره اتمنى انك تخلص ونشارك في شيء. انا قصدي الفكره حقت الفيلم، هل تحس الناس تتقبلها عندنا؟ لان انا هي ما انا بقول ولا شيء عن الفيلم، بس احس الفكره جديده. ال ايش يسمونه التصنيف، مو التصنيف، شو اسمه تصنيف، تصنيف حق الفيلم جديد، جديد سعوديا يعني. فما اعرف كيف تقبل. على قولتنا سوي شيء جديد زبال. لا والله مره احس سوي شيء جديد زبال، ولا تسوي شيء تبكل والله من جد. اول فيلم غالباً. لكن مره راح تضيع. انا عندي مشكله مره كبيره بالفيلم، بس انه بنحلها بعدين. أوكي. مشكلة الحوارات يا أخي صعب صعب صعب. يا يا جماعة خير أنت إحنا عايشين. ترى ناقشت واحد منتج في أمريكا. أوكي. It's not مو نفس الشيء. لا منتج سعودي في أمريكا خوي. ناقشته على الموضوع قلت له الفيلم شرحت له القصة شرحت له كل شيء قلت له يا أخي أنا عندي مشكلة إنه الحوار ما أعرف بأي لهجة أقدمه. Exactly. إنه عندي مشكلة في اللهجة إنه هو الفيلم خيال واقعي. فما أدري كيف نقدمه يعني أنا أحس أفضل شيء ممكن تقدمه عربي فصحى بس كرنج كرنج مرة فاهم يعني بالإنجليزي رهيب تقدر تسوي بيسك كذا إنجليزي بيسك فلات وسهل تقليد اللهجات الإنجليزية سهل تقليدها yeah. زي العربي العربي صعب وبنفس الوقت اللهجة البيضة ما تعطي كاركتر فاهم يعني حلو مثلا الشخصيات تكون ما عندها خلفية واسعة جدا خلفية عميقة تأثر حتى على لهجتها بس لما تجيب مثلا واحد مثلا اكستريم واحد لهجته مصرية واحد لهجته نجدية يس يصير كذا باللي مصري ونجدي يطلع ام بي سي فاهم ايه فاهم الفكرة ولا جداوي و... ونجدي قصيمي. إيه جداوي قصيمي كذا فاهم فقاعد يقول لي في لهجات نادرة وما ادري ايش انه حتى خلي لهجة في لهجات عربية نادرة مندثرة احس ما ابغى ايه وما ابغى اجيب مدقق لغوي معاك يا راجل شيك لك على يطلع لك فيلم زي رشاش وفي النهايه الممثلين حيكون شيء صعب تدقيق لغوي ثلاثه مدققين لغويين في رشاش واللهجه تعبانه يا عشان زي كذا انا كتبت انا سويت انا كتبت الحوار بس حكيم جمعه صار صاحبي ما اقدر فعادي صار خوي خلاص انا كتبت الحوارات قلت بعدين لما نجيب الممثلين هم الممثلين يجون اذا بيعدون الحوارات يجيبون كلمات تساعدهم خليه مسؤول بس غالبا حتى في اختيار الممثلين لازم نختار ممثلين لهجاتهم قريبه من اللهجات اللي احنا متصورينها هذا افضل شيء نقدر نسويه سوي الموضوع صعب حتى لما تفكر فيه على المدى البعيد اذا تجي مثلا 4-5 ممثلين صعب تجيب 4-5 ممثلين كويسين ويتكلمون اللهجه قريب من لهجتك فالله يعيننا حيكون قدامنا مشوار طويل حتى ندور على مواهب لانه في الغالب احمد يعقوب والله غريج يمثل يا بس انت فاهم احنا خلينا على البجت حقنا فاهم ما له انا اجيب تجيب وكلمه مره عجبني دوره في فيلم عثمان مره عجبني اصلا قاعد اتفرج الفيلم وقلت this guy this guy يو رحت قتله رحت قتله ايوه كلمت محمد القس وكلمت كثيرين كذا كلم فكره الفيلم لا لا قلت له عندي فيلم كذا كذا كذا كذا كذا كذا انه نبغى كذا والشخصيه حست لي قال لي كول مي اني تايم ايش قال دق علي هاي اي وقت والله كذا الموضوع ايزي دود قلت لك محمد محمد القس محمد القس ممثل ايوه السوري اللي اخذ جنسيه سعوديه إيه؟ والله مره كان كذا باللي حسيت هو اللي معجب فيني مو انا اللي معجب فيه يا استاذ وما ادري ايش واو قال لي عايد ايش تبغى لوكيشنات ما لوكيشنات انه اجيك نمثل انه تعال الرياض اعطيك لوكيشنات اعطيك ما ادري ايش اكلم واحد في كذا تعاون جدا بس put yourself out there خلاص بقي ليش لازم ترمي نفسك انا مره كان نفسي تكونون في المهرجان تشوف كيف الروح كذا باللي let's فاهم let's make something طبعا ايش كان واضح جدا اي شخص ذكي حيفهم الموضوع انه واضح جدا انه المكان يعطيك الجو ذا فمجرد ما يروحون على الانجاز ايوه مجرد ما نخرج من هنا كل واحد حينشغل في زون بروجكت حياته الخاصه فكان رهيب انك تروح انت هناك معك اعمالك بنيه انك تسوي الشيء ذا غير انه على على على هامش المهرجان في مسابقات مره كثيره وفي شيء اسمه سوق الانتاج سوق الانتاج مسوينه النظام كانه سوق كشكات كذا فير تعرف كيف لما تخش فير إيه. جاب فير ولا كوميك كون كشكات كذا كل شركه انتاج كل شركه تصوير كل شركه كذا بنفس الوقت في جلسات وفي قهوه وفي ورش عمل ومدري ايش عمل كذا وتخش انت هناك كذا تعارف وكل الناس تبغى تسوي اشياء وتقدر تشارك انت بمهرجانك بفيلمك حتى لو مو كتابة حتى لو مو مكتوب تكتب صفحة واحدة عن الموضوع وتخش في مسابقة سوق الانتاج مسابقة سوق الانتاج في ناس ياخذون المركز الاول الثاني الثالث، اول فيلم قصير اول فيلم زي كذا طق طق طق طق، لكن في ناس ما ياخذون اي جائزه من المهرجان، بس يجيك منتج ولا شركه انتاج كبيره ولا شخص منتج، يعني هو قاعدين يعرضون الافلام على الجميع ويقول لك تعال محمد. ايه ففي فرص ما تدري انت ايش انت ما تاخذ ولا جائزه، جوائز حقتهم اتوقع على جائزه اتوقع 50,000 بس، قليله مره، شيء قليل قليله مره. لكن 50,000 تاخذها انت من هنا ويجيك منتج يقول لك انا بشتري بخش معاك، يجيك اكزكتيف برودوسرز يلا بعطيك يلا يلا يلا فاهم، يجيك مثلا سيني ويفز يقول لك نوقع عقد معاك توزيع من دحين، نتفليكس ما ادري ايش، فرص مره رهيبه. الشيء اللي مره رهيب انه دحين اتس ناو، لانه اتوقع السنه الجايه حيكون اصعب واللي بعدها حيكون اصعب واللي بعدها حيكون اصعب، المهرجان راح يصير شوي مغلق، راح يصير نخبوي مع الوقت. زين كذا انا وسالتك قلت لك مين النخبه، لسه مو واضح، لسه مو واضح، في اسماء معروفه بس انه مثلا مهرجان ريد سي يعني ارقى ارقى كثير. لانه حتجيب لك افلام دولي، دولي. إيه. مهرجان دولي وارقى يعني ما ياخذون اي احد، يعني اظن رؤيتهم بس خل مهرجان بحر الاحمر زي مهرجان كان، مهرجان هذا معلوم اي بالضبط، يعني قاعدين يوقعون اتفاقيات قاعدين يوقعون اتفاقيات اشياء كثير، فيبغوا يصير وجهه لمهرجانات ممثلين يجوا يشوفوا يسووا. يب فقلت شت اتاكد اني ما خرجت من الفريم لاني مره ميلت بزياده، ارتحت بزياده. اخ عمي الله الله يريح. ايه اوكي ايوه بالنسبه تبغون نتكلم عن بيتر كول سول ولا عن اليابان؟ بوث نال ام فاين وذ بوث، انا احب اتكلم دقيقه كل دقيقه. نائل كثير ما يعرفون بس نائل سافر اماكن كثيره مره في العالم، عمرو ترى تتكلم عن ذا الموضوع اكثر، انا مكانك حق اتفشخر على الناس، انا يوم كنت في المنطقه الفلانيه اكتسبت الخبره الفلانيه. ايش اللي دوب لازم نسوي اكثر ايش اللي دوب لسه بالدوب هنا قلت لما كنت في لندن قابلت واحد ثاني قال لي منتج امريكي منتج امريكي عرضت على فيلمي الله ما مني بفليكسن اول داي ما يحتاج تقول لي صديقي المنتج الامريكي You said it this way. كم دولة قد رحت لها تقريبا؟ حاول تعدها. I guess last time I counted كانت 36 أو 37. كم رحت انت؟ 36 ليش؟ لو مرتين تحسب؟ لو كذا انا بلفل مرة كثير. دقيقة ايش احلى ثلاثة دول رحتها؟ اليابان. اوه على طول توب 1 نايس. توب 1 100%. السعودية توب 1 بعدين اليابانية. يا اخي اليابان مره تشيل ترفع الليفل مره عشان كذا رايحين احنا yeah. ان شاء الله حبيت بريطانيا لا. صراحه امريكا مره ما اصنفها من افضل دول زرتها. انا رحت امريكا تجربتي بماليزيا كانت مره حلوه ماليزيا حلوه تجربتي كانت حلوه مره في ماليزيا فبصنفها انه اليابان بريطانيا او خلينا نقول اوروبا شرق اسيا نقول النرويج النرويج الاخيره تقول لهم سالفه النرويجي والله النرويجي مره يا اخي فاكين كريب انا قاعد اصور في امان الله راح النرويجي يصور بنات الناس اصور شوف المقطع على اليوتيوب حط المقطع في الكارت طيب اوكي موجود البنت لا لا لا ما جوال مين على ما بغت ما بغت ريكورد لسه يا اخي قاعد اصور المقطع المقطع نظيف رهيب جميل شوفوه في اليوتيوب ما في اي شيء خطا ابدا و يمكن شفتني انت لما اكون ورا الكاميرا مره اللي قدامي اوبجكتس مره خلاص كذا انسى اعيش الجو مره امسك الكاميرا اعيش الجو انسى اللي قدامي نهائيا وليفل الثقه قاعد يزيد باي ذا مينت صرت اقرب من وجه الناس وكذا ما انت بشر فاهم ففي لقطات حتى didn't make it to the cut بس انه صورت ناس كذا اللي قاعدين يدخنون وكذا وانا ملصق ام الكاميرا عادي مره قاعد اتجرى زياده زياده زياده فرحت محطه قطار وكان في كذا مطل على المحطه وانا فوق على المطل على المحطه وقاعد اصور اخذت كم لقطه من هناك اللقطه اللي يحضرون بعض كذا كانت من نفس المكان وهي اللقطه اللي قبل الحدث ايوه اللقطه اللي بعدها اللقطه اللي بعدها كان في بنت قاعده تستنى القطار وعلى الجوال والله حتى لابسه كويس محتشمه جدا يعني يحب الحلاوه المغلقه يا فقعد اوزن الفريم بعدين قلت هي واقفه مكانها تماما وقلت اوكي ما دام هي ما هي واقفه خليني اخذ وقتي واضبط الفريم اكثر ففي حدايد نفس اللي في الكورنيش اللي على البحر فنزلت تحت وجيت ورا الحديده ومبينه عشان ايش يكون فور جراوند ميد جراوند باك جراوند انه قال لك كذا سينماتوجرافي كذا وشويه اللي واحد تحت وانا فوق طبعا جاء واحد تحت مع دراجه كذا قاعد يمشي طال فيه زكي قال وات ذا طال كذا واللي شاف الكاميرا موجهه وانا مندس ورا الحديده وات ذا لف زي كذا واللي بالجهه الثانيه البنت قال What the fuck? What the fuck are you doing? I'm gonna fucking kill you. Gonna jerk off to her. ما أدري إيش وأنا زي كده بلي. Dude, chill, dude. قاعد تحاول أهدي. Dude, chill. أقول chill out, bro. تعال شوف. مرة ما كان يبغى يشوف. يبي يضارب. الدراجة كده وجاب يضارب. أنا قلت هذا ما أقدر أوريه أصلاً. قم قفلت الكاميرا وخشيت فيه. بيكسر الكاميرا أصلاً. لا. لما قرب مني بنخ. صار يسوي نظام. صار يصرخ كذا يجمع الناس سعودي هذا كريب هذا يصور البنات تعال اضربوا معايا انا كذا بالله قسم بالله حطم ثقتي في نفسي تمام رجعت البيت على طول ما رجعت كنت برجع البيت والله مره خلاص كذا ما عاد لي نفس اصور ابدا كنت راجع الفندق كذا خلاص اللي بقفل بس قلت دود خليني اروح اصور بالجهه الثانيه من المدينه ارجع لي الثانيه انا خايف انه يرجع لي والله خايف يرجع لي فاهم لو رجعني شافني اصور مره ثانيه بيضربك وانا انا خايف من شيء واحد خايف انه المشكله ذي تيكس مي سموير وما راح اقدر اصور بكره انت عندك شغل بكره عندي شغل ايوه فمره خايف اني اخش توقيف ولا شيء زي كذا وبكره يقولون لي وينك دافعين لك على الفاضي راح تسرع ف رحت حاولت اني اشغل الكاميرا في المكان الثاني شغلت الكاميرا مالي نفس ابدا وكل ما يعدي احد انزل كل ما عدى احد كذا من الكاميرا انزلها واسوي نفسي اضبط المنيو اضبط الاعدادات فاهم باللي مره صارت الثقه صفر وبس الله ضحك انا قاعد يطالع باللي استنى بعدين كيف حتى كريب ثاني ولا انت قاعد تنتظرك تسوي ايش يسمونه ختاميه اي ختاميه لا ما في ختامية إيه انتهت ختاميتك مملة بس وبس والله وبس والله بس صراحة ما أدري إيش حطيت اليابان ما أدري إيش بتقول بس اليابان لأن مسافر اليابان إيش مسافر اليابان إيوه مسافر ما سمعتك يقولك حنسافر اليابان أو بتسافرون اليابان إيوه أو نايس قلت لك حناخذك مرشد سياحي قسم بالله موافق 100% خلاص هروح بعد الترم الثاني تصور فلوقات موافق 100% انا قلت لزياد ابغى اروح اكيهابارا فين شايفين مين اللي كان يشمشم الاقنعه شايفين اللي كان يشمشم الاقنعه ميت كافيه اكيهابارا وابغى اروح محل هذول اللي شلون سمعتنا هذول اللي شلون سمعتنا عند الاجانب هذول يوم جلسنا انا ومحمد في اليابان سنتين ما خشينا ميت كافيه زيادة دايوان كلتشرد مطار للميد كافيه بعدين لما رحت مع زوجتي خشينا ميد كافيه انا لازم اروح لمكان غريب هذه the worst experience of my life انا بس رحت انا رحت بس قريت الانمي وكان يقولوا لي كونيتشيوا انا كنت اجيني كرنجات كيف لو رحت مقطع انمي لو رحت لا لازم يقومون يرقصون ايوه لا يخلونا نصورك زياد وخليك ثمنيل ثمنيل ايش خليك ثمنيل الفلوج زياد يرقص مع الميد انا عارف شفت مقاطع كلها شفتها كلها عمي متحمس لا والله مره راج يجيبون لك سكريم كيوت كذا تقتل لازم يلبسونك اشياء كذا لا بديت اغسل لبس النادره كمان يقول لك البس سيء جدا بس مين اللي في الله هناك شياب زياد شياب الكريب ذولا تعرفهم اللي في الانميات فعلا موجودين هناك الميد كافيه كله شياب ليش اليابانيين منحرفين كلها يا عمي هناك ترى وضعهم ليش اليابانيين مره منحرفين انا اقول لك ليش وضع مزري في سبب في سبب وضعهم مزري جدا وما في ما في وقت اصلا انك تتعارف او تنزل الشهوات ذي باي اصلا تدري انه من اقل يروح انه بدل ما حتى الكتاب عندهم منحرفه مره ليه يا جدا لانه العمل ماخذ كل شيء في حياتهم فاهم فتلقى يعني الفانتسيز هذه اللي عنده كلها في هذا الموقع. أصلاً يعني في هناك أماكن كبيرة حقت المختلين أشوف أنا والله. في كذا أبو اللي ماستربيشن رومز كذا. يب يب فيها كل شيء. في كل شيء. يعني كذا أبو اللي. يعني عندهم فيندينج ماشينز تبيع سرايود داخلية مستعملة. يا. عشان مستعملة. يس مستعملة. عشان أنا أفتح حب تشمش مقنعة وكذا. والله ما ادري مين اللي بحث المعلومه والله سو ذات كومينج ما ادري اللي بحث المعلومه المهم فيقول لك اصلا انه حتى معدلات الانجاب عندهم تعبانه وفهمت اقل الناس اصلا في فيديو مره غريب اسمه عندهم ظاهر اسمه كيكي هوموري ايش هو عندهم شيء اسمه كيكي هوموري اوكي هذا اللي هم يقول لك من بعد الثوره الصناعيه اللي صارت ايوه اغلب يقول لك الميدل ايجد هذا صاروا في بيوتهم بس ما يتحرك كذا خلاص في بيوتهم يا اخي اليابان امهم تصرف عليهم ولا شيء ولا تلاقي صرفياته كلها عن طريق الكوبونز ولا شيء خلاص بس قاعد قدام فيديو جيمز ولا قدام مجلات ولا قدام هذا لوكاليتي دوبامين امريكا مره دمرت اليابان دمرتها تماما مو بس بالكشاب وكذا كلتشر لانه الكلتشر كله انضرب جدا بعد ما دمرت اليابان قالوا اي ما في حياه بس عمل اي الحين في اليابان ابو اللي الورك كومز فيرست مو الفاميلي ابدا يعني رئيسك في العمل هو تسلط عليك اكثر من اهلك اكثر من اي احد اظن عندهم اكثر معدل دوامات ايش اكثر معدل وظيفي دوامات ايوه ايوه ايوه يعني تشوفهم مره ما عندهم حياه ابدا جثث هامده كذا تمشي مره جثث هامده تماما ما في حياه ما في اي شيء اوكي صح ايه ايوه فالوضع عندهم مره سيء سيء سيء سيء جدا تروح سياحه تنبسط جدا بس تقعد اكثر من سياحه شويه تبدا تلاحظ باللي الشعب ميت مو حقيقي ابدا احس اللي تخلى طوكيو بس في طوكيو مجرد ما تخرج من طوكيو تلاقي ناس مهمه يا يعني بضواحي طوكيو نفسها تحصل الناس كذا تشوفك اوهايو كذا فاهم طوكيو اوهايو ما ادري ما حد يعترف وجود اي احد ثاني كذا ناس من شغله على موضوع الانمي الشباب مره ما يتابعون انمي شفت يا اخي قاعد اشوف ترى شياب بس ايوه اشوف مقابلات بس الشياب يقرون مانجات في القطارات الشباب مره يعني حتى الشباب اليابانيين اللي تعرفت عليهم ما يتفرجون انمي يعني انت ما تحسوا زي متاثرين وسترنايز هم في كثير يتابعوا انمي بس ما تحسهم بالكثره تحس انه اي واحد المفروض يطلع ياباني المفروض يتابع انمي هو هذا الفكره أيوة. اي صح انا احس كذا الصراحه انا كنت احس كذا برضه كنت اشوف مقاطع يوتيوب ما يتابع يجي يسأل أنا واتش فيبر أنمي لا بس إنه يعني ما يكون ممكن تلاقي بس في ناس كثير تلاقي بس يقرأ ون بيس مثلاً ولا ناروتو بس لكن هاي ريد العظمة أكيد لا يعني إيوه يعرف وجوده طبعاً إحنا إيوه أصلاً أنه يعرف وجوده لا من جد يعني هناك حتى لو الشعب مو مرة حق أنمي مثلاً جيل الشباب بس الحضور الأنمي في كل مكان في اللوحات في السيارات في الإعلانات في الأفلام كل شيء مليون في المية جزء يا أخي ما تحس السعودية قاعد تصير أتذكر في مرة كان لما كان ناناتسو نو تايزاي أيوة. يعني كان هيت كان في شاحنة مرة كبيرة عليها برنسس ديانا كذا من بطحة تلفح في الشوارع كذا أنت فجأة كذا البرنسس ديانا كذا عملاقة برنسس ديانا تحس السعودية تلفلف كذا بس إعلان فا كذا انا مثلا كيميتسو سوى نفسي في نفس الشيء انا قاعد احاول اخذ الموضوع انتقل لموضوع اخر تحس السعوديه قاعد تصير كستمايزد لا احس السعوديه استهلاكها للاعمال الفنيه مره كبير اكثر من اي مكان في العالم صح مره كبير يا يعني احس صار نادر شعب فضول يا اخي نادر تقابل شخص ما قد تابع مسلسل او انمي او اي شيء نادر جدا اليابانيه ولا الامريكيه حتى تلاقي كواريا سواء من ناحيه الاغاني من ناحيه الافلام يا ولد كوره كل شيء كوره كل شيء كل شيء شعب مره رهيب ترى فضولي كذا فضولي مثقف مطلع شوف التطوير اللايكات اللايكات احب الشعب فعلا انشر والله حتى انا حتى يجي ترى في عندهم صوره نمطيه مثلا انا كنت اشوف مثلا الناس في اليابان عن صوره نمطيه للسعودي تشتري عرض بالسعودي اويل لسه عنده لسه نظره اويل كمل لانه ما تعرض لك اصلا للمحتوى هذا ما يتعرض للمحتوى شبه الجزيره العربيه مثل ايش كافيه ابو يعرف له تسوقه يا اخي يعرف ايش يعطونه دقيقه ما قلت لك فين بروح باقي قول ايوه ابغى اروح حق الاركيد نفسي اروح مره اي واحد في محل اركيد اي محلات يا صايد تنبسطون فكي هابره هو محلات الميد ومحلات الاركيد بنفس الشارع خلاص انا بتكي في الاركيد انت روح خلص الميد تعال كم يوم كم يوم تستاهل عشان تخلص اليابان عشان تنبسط اكثر شيء تنبسط من اول يوم اتوقع فيزا حتعطيك 30 يوم إذا تقدر تقعد 30 يوم كاملة اقعد 30 يوم ما عندنا فلوس كم فلوس يعني جوال بيتر انت 15 يوم اسبوعين حلوه كم اسبوعين حلوه يعني تك كله في توكي وتخرج غالي هي حسب الفنادق نسكن في الكبسولات هذيك يا ليش لا بالعكس اسكن في كبسولات اسكن بنك بالك ولا كبسولات نوم يعني لا هوستل ما انا بلكجري اسكن في هوستل حقيقي هوستل كذا غرفة بنك انت فوق زيادة تحت وخلاص والله شوف لو كان اليوم كله الحق حيكون انجاز عشان في ايام تيجي فيها امطار وزي كذا اعرف انه ما حتقعد في البيت ما حتقعد انت حتستخدم المكان للنوم فقط فعلا. فاسكن أوكي. في هوستل ولا كبسولة انا صراحة ما ابغاها لكجري نهائيا ما في لكجري ابدا إيه. انت روح انبسط اكسبيرينس اكسبيرينس خلي شوبينج لو تبغى اكيد تبغى تسوي شوبينج بس اخر يوم اشتري فقرات الدنيا كلها اكسبيرينس ترى مره 7000 فقره حشتري صراحه ماني مره صرت يجيك سمعت في الفقرات لاني مو كذا لاني صار عندي مواقع اصلا يابانيه يجيب منها كوسبلايات كوسبلايات افرق لك تجيب كوسبلاي الميت حقك يجيب لك كوسبلاي 2 بي انا ليش لبسك فين ارميك في شوارع اكهبار يا الويب دقن كذا وحاط العصابه دي على عينك سمعت في ايش يسمونه تشويس بارالايسس او شيء زي كذا ايه تشويس بارالايسس اللي من تحط في خيارات تشويس بارالايسس افري داي تروح تشتري فقر والله ما حتشتري فقر من كثرة انا رحت اليابان يعني زيارات اليابان كانت يمكن 6 مرات غير المره اللي اشتغلت فيها هناك كل مره لما ارجع جده يجيني ما اشتريت ولا فقر ما اشتريت ولا شيء يعني حكي الناس كذا بقول لي طيب اخ لو انها كانت عندي لما تروح هناك تشوف ادوار 12 دور 13 دور كله فقرز فقرز فقرز فقرز فقرز يا اخ تعرف عشق الفقرز فاهم بعدين ايش اللي يخليك من جد يحط لك الشعور الغبي جدا اللي يخليك ما تشتري شيء تحصل نفس الفقر بالضبط بسعار متفاوته جدا جدا بس يمكن فرق جودات تحصله لا نفسه بالضبط بالكرتون حقه بكل شيء تحصله هنا مثلا بريالين هناك 200 اوف والله انت يجي ببالك ايش تقول لي ما اشتريه يمكن لقى مكان ارخص كويس انك انتهى اليوم وما الحين اول فقر حاخذ حاشتري اول فقر حشوف يعجبني حاشتري على طول يا يا اخي عشق الفقرات عندي سبب مره غريب مره مرات وانا صغير رحت بيت خالي ونزلت تحت كان في ما ادري هو كان عنده ادوار ونزلت دور تحت ضعت كنت صغير مره يمكن 4-5 سنوات بالله في ذاكرتي الموضوع ونزلت في مكان دخلت غرفه ما ادري غرفه واحد من اولاد خالي او بنات خالتي ما اعرف المهم كان الجدار كله عليه استيكرات بوكيمونات وكان عندهم بوكيمونات كثير فقرات بوكيمونات كان عندهم بوكيمون حرام اي كان يلعبون اشياء كثير المهم لما شفتها كان يعني كان شيء مره زي كذا عارفين صرت صغير كان شيء مره رهيب يا لانه اصلا انا يعني ما كنت اعرف ذي الاشياء كنت اسمع عن ذي الاشياء كنت اشوف صور ذي الاشياء بس ما عمري شفت مجسمات ما عمري شفتها في حقيقه يعني انا اقول لك افتكر لما نزل فيلم ترانسفورمرز الاول كنت العب اللعبه حقتهم وفي عقلي مستحيل يوم من الايام حقدر اشوف الفيلم مره بعيد عني اني اقدر اشوف الفيلم ما كان في مواقع ذي الاشياء كنت بعيد عن ذي الاشياء كلها فصار عندي تعطش يمكن ذي الاشياء ستحب اجمع ما ادري احس يمكن يوم من الايام في ولد صغير بيجي يخش يعني حرمان انا مو فيه يمكن يكون حرمان او مو حرمان عشان كذا زياده بيروح ميد كافي مايبي مايبي نا فرق شاسع I'm a man of culture انا ما احب الفقرات صراحه يا اخي مره تعجبني بس يعني ما احب يا اخي انا عندي اخي شيء كذا باللي اتوقع عند اي احد بس انا بزياده كذا باللي ما اشتري فقر ما احط ستيكر ما البس تيشيرت الا انا مره مره مره احب الشيء ذا إيه. يعني عندي 3 فقرات في البيت بس زورو تشانكس سنيك بيج باس تحب شانكس احب شانكس مره سنيك المشكله هذاك مو سنيك طب بيج باس هذاك مو بيج باس هذاك واحد كذب عليه قالوا انه بيج باس ايوه انه هومو بس الفقر مره وجاني هديه مره لا رهيب الفقر والله. انا لما اشوف فيك كثر ما هو رهيب ما المسه كذا خليه كذا يا في ناس كثير يحطون فقرات صناديق ماني فاهمهم الصراحه لا لا لا فكيته من صندوق في ناس كثير ما يفكوها خلوه خلاص كم. انا كنت ما ابغى افكه بعدين صدقوك مره بس هي خسرت فلوس يعني. هي صراحه صراحه هي خسرت فلوس انا بس حياتي يعني حاليا انا ابغى اجيب بي سي جديد عشان حتى زورو وتشانكس ما اخذتهم عشان زورو وتشانكس بس الفقر مو ملون كذا حجري رهيب يعني حسيته تحفه فنيه اكثر تقدر تحطها نيه غير كذا ما ادري الفيجرز ممتعه رهيب انك طالع فيها بس ما هي هوايتي ابدا هو انا مره احب تجميعها بس اقدر اقضي يوم كامل الفلف بمحلات الفيجرات عرفت من فين بديت احب الفيجرز افتكرت كان في لعبه النارتيف بلاي ستيشن 2 كانت 2 دي شوت فايتنج المهم كان بعد ما تخلص اللعبه تقدر اظن اذا سويت حركات وتحديات معينه تطلع فيجر الالكتروني اللي تلف حول بعد ما تخلص اللعبه تقعد اللعبه العاب نارت القديمه بلاي ستيشن 2 تعرفونها المهم كنا دائما انا وفيصل بعد ما نخلص اللعبه نروح نشوف الفقرات كانت مره جيده كذا نطالع فيها يمكن هذه من الاشياء اللي خلتني احب كان نفسي اشتري حقه نينتندو اللي تحطها فوق 3 دي اس هذه ايش هذه لا كانوا يبيعون فيجرز كذا ماريو وشخصيات نينتندو بس هي انتراكتيف تقدر تحطها على فوق ال 3 دي اس ما ادري ايش يصير بس كنت اشوفها ونفسي اشتريها بس انا ما كنت فيجرز كنت العب انا احبها كانت تتحرك او نسيت عندي فيجر مره رهيب معليش بالبصور فيصل عندي صغير عندي بوكيمونات كثير فيصل انا عندي بليزكين بفضل حقي كنت اخذه معايا في كل اما مره بديجيمون جاي صراحه عندي ديجيمون احب ديجيمون اكثر من بوكيمون انا ديجيمون بس احب ديجيمون والله يفوز مره بمراحل مليون في المية مراحل يفوز اتكلم عن انمي ما اتكلم عن فرانشايز انا اتكلم عن الالعاب كانمي كانمي مو عن كفرانشايز يا اوكي اوكي تحداك تتفرج بوكيمون لا لا ما اقدر يا مش تقدر سبحان الله يا كانمي شغل اخوي صغير قاعد يتفرج ديجيمون قاعد يتفرج بوكيمون قلت له والله اجيب لك شيء اخضر شغلت له ديجيمون والانترودكشن حق جلمود الاسود ايه طعم خياس ويقفل قفل رجع بوكيمون قفل يا هذا تبريت منه انا على طول ترى انا ما برا لا لا كانمي اتفق ديجيمون بس كفرانشايز بوكيمون افضل كفرانشايز كفرانشايز حتى تصاميم الديجيمونات ممتع اكثر رهيب اكثر من بوكيمونات بس بوكيمون اكبر بوكيمون اكبر من فاهم قصدي بوكيمون شيء شيء لا بس يعني تصميم الديجيمونات الجلمود الاسود مره الانمي نفسه يا اخي ممتع القصه حلوه بوكيمون مره بوكيمون حق اطفال لانه طفولي بزياده وغبي بالضبط يعني قبل فتره كنت بتفرج قبل فتره اتوقع قديمه مره بس يعني وانا كبير ايوه والله قاعد اغصب نفسي على بوكيمون احاول احاول بس تكمل العرض قال لك ابغى اخش بالجو ما قدرت اخش بالجو نهائيا يا اخي مره يطفش ايه ديجيمون من اول كراتين شفت فيها شخصيات تموت صح فهمت كذا لي او ماي جاد كذا في الجزء الاول اللي يموت كذا جلمود الجزء الثاني مين يموت الجزء الثاني تقعد تحرق عليه يا عمي اذا ما شاف والله حلو حتى الجزء الثالث يموت ليومون هذاك الاسد ايوه ديجيمون احسن كان يعني تطورات مره رهيبه تطورات مو تطورات ترى ينادي اخوانه ها ينادي اخوه غبيه مره الفكره بس انه رهيب يعني بعدين كان يختلف كل جزء فيه تطور بس تقابلك في الصرف والله ندي لك نفسهم يعني طب ليش كانت يامن وهند وما ادري مين ليش انا اقول لك اربع اجزاء مره ممتازه دقيقه ليش كانوا ينادون اخوانهم ليش في الحين نزلوا شيء صح ايوه وفي جزء من ترايل الفيلم بينزل بعد الجزء الخامس مدري ايش كان اسمه جزء من ديجيمون مدري ايش كي تخيل نفس رعد هذاك رعد أيه. نفسه بس واحد ثاني بس اللهم انه حرب انا الصفره شيء خرافي ثلاثة دقائق انقاء يا اخي تحولاتهم اسطوريه الاسماء كانت بالعربيه مره طبيعيه طار رماح جلمون يا جماعه ليش كانوا يدون اخوانهم ليش ما كانوا ليش ما كانوا يتطورون عادي زي الحقيقي ليش غيروه ها لانه ما يتطور هم ها هم خلاص كذا كائن فهمت لا قصدي ليش حرفوها في سبيسون من فاهم سبيستون كان نداءون إلى قاعدة ديجي لسه دوبنا قاعدين نتكلم على الموضوع حق سبيستون لا في سبيستون كان ما يطور كان يدخل أخوه أيوه أنا أقول لي ليش تسوي التحريف ذا الغريب يا أخي سبيستون مرة رهيبين والله تعبوا مرة كثير مرة شفت تعبوا عشان يطلعون لنا شيء نظيف ها طارق طرقان تعبوا عشان يطلعون شيء نظيف والله من جد يعني كانت يمسكون قصة ويعيدون كتابتها أيوه أنا بالمشاهد الموجودة شفت مقابل طارق طرقان طارق طرقان كمان مرة كان أسطورة حتى يكتب يا جماعة الخير أنتم قاعد تجاوبون على سؤالي ما أعرف تعرف ايش ليش كانوا يدون اخوانه ليه ما كانوا يتطورون انا اقول لك ليش لان كان نظرتهم انه نبغى نقدم شيء تربوي ديني شيء يناسب العادات والتقاليد والاسلام قبل كل شيء. فممكن التطور انه يدعم نظريه التطور سمها وهم شافوا شيء زي كذا وحاجه زي كذا، لانه يعني لو انت تشوف الـ الـ الـ الانميات اللي تربيت عليها تروح تشوف الاصليه تلاقي انها مختلفه. فاكن صقور الارض كانوا مرتزقة حرامية، يا الكلب قتل أمه وما أدري إيش. ما شفته أنا. فهم؟ وأنا كل الشعب السعودي حسبهم صعبة يا رجل. حمزة. حمزة وما أدري مين. والله روح اكتب صقور الأرض شوف الكومنتات كلهم. كلهم أخذوا أعمال. بس صقور الأرض كان يتكلم عن الحقبة الصينية اللي هي. حقبة الممالك الثلاثة صح؟ هو الجنكيز خان والعيال ذولا. أوه ذولي. جنكيز خان. كان يتكلم عن التتار وما التتار. إيه كان يتكلم حقبة الصين كذا هذه. كانوا كينغدوم كذا ها مغول لا الصين جنكيز خان مو صيني مغول جنكيز خان مغول بس ما كانت كلمه حقبه الصينيه كان يتكلم عن المغول والتتار كذا والله ايوه والله اتذكر انه كان عن الصين المهم ما ادري ما ادري صراحه ما ادري شفت كم واحد تكلم عنه في تويتر كذا باللغه الياباني عهد الاصدقاء يقول لك كانوا جاي ما ادري ايش هذه ما تاكدت منها انا ترى سمعت ما تاكدت منها انا اليوم سمعتها انا سمعتها من فتره اليوم اليوم اخوي قال لي قاعد تقول يقول لي الفرد ألفريد كان كذا باللي لا ما كان إلا كان لا ما كان ما مستحيل كان ما تحرف ذكرياتي مستحيل نو أرفض بس أنا شفت يقول لك يقول لك كانوا يطردونهم من الكنيسة وما أدري ما كانوا فقراء ما أدري إيش بس يبغى له تأكد هذه وات بس شوف أعمالهم كيف كانت يبغى لها فيريفاينج حقيقة ريمي يا دريم كان والله تصدق هذا موضوع حلو تسمع عنه حلقة إيش ثاني في أشياء زي كذا ريمي يا أخي كان كذا يمسكون القصة يعيدون كتابتها كذا فاهم حتى في الاغاني ترى الاغاني مره يبدعون يا اخي الصراحه عيب بعد ما تكبر وتشوفها تصير ضحك لا لا والله ما يعني زي سانجي سانجي ما كان معاه سيجاره ايش كان معاه مصاصه سانجي كان معاه حلاوه مصاصه لا ون بيس ما احسبه ابدا ون بيس ما احسبه سبيستون ابدا انك اصلا شفته قبل سبيستون يا بس سبيستون انا كان اعمال اول مره اشوف هذا كان في سبيستون انت متى فاهمين الحين انت بعد ما كبرت تشوف الاعمال تشوف الافكار بعدين تشوف كيف صاروا كانوا يحرفونه في شيء كان يضحك يشرب عصير يعني زي نادي اخوه زي لما ينادي اخوه صراحه تضحك كانوا دائما اخوان دائما بس هو يبي يوريك الاخوه والمدري ايش والمدري ايش كذا بس انا لما اشوفه لما يقول لك انا احنا ندير لك اخويا كذا تخيله زي فاهم زي العيال المتوسطه من يتضاربون ينادون اخوانهم شفت كيف نفس الشيء يجلدوا الله يوريك انا ادي اخوي الحين يجي يجلدك يجي رماح ضرب مع ضرب مع البقدك ايوه تجيب لك ولي امري ينجلد كذا جلمود يقول جلمود مدرح جلمود اسمه صنديد يروح نادي اخوه الاكبر كمان كان ضحك عن ستوري والله سبيستون كان ستوري صلى يا اخي شكرا يا اخي مين سبيستون والله صنع ترى انا هذه من ما ادري كنت اقول الواحد قبل فتره كنت اقول له هي اللي خليني سعيد فهمت عارفين كذا اي اسرع شيء خليني كذا يعطيني الهابينس تريجر للحنين الماضي هو سبيستون كم مالك كم وصلنا كم تتوقع لا تقول زياده ساعه و20 دقيقه ساعه و50 او دايم عشان كذا احسن بودكاست في العالم ما تحس عشان انا وجودي اقسم بالله افضل حلقه اقسم بالله كان في واحد في الدوام معي يحب يتابع بودكاستات اجنبيه كثير خلاص و24 ساعه اقول له يعرف اشياء كثيره في المجتمع بس دائما ينقز من فوقي فاهم وانا اقول له كيف ما قد سمعت عن بودكاست كان كثير غريب يعني انت تعرف مثلا يعرف احمد جفلم بس ما يعرف بودكاست مشمشي لا المهم ودائما استغرب اقول له شوف مشمش شوف بودكاست حريقه صح يمكن نظيفه يمكن يكون افضل ثالث رابع ست افضل عندهم ستاند عندنا ستاندات اضاءتهم كويسه يا شباب ما في مشاكل بالصوت وي فيكسهم شباب صلحنا خلينا نجيب ستاند بس خلينا يتصالح خلينا يواجه الامر الواقع بيمسكه بيده ايش هذا انا احب يعني حتى مش مش افصل المايك انا بالله ايش هذا سلاح ذا اقول لك فقيه اقسم بالله سلاح شوف سيب شيء طيب عشان شوف مع ذلك نحط المايك ايش يصير فيه تبع او مايك ثقيل ايوه خذ مايكين وخلي نايل بدون مايك شوف المايك حقك خفيف اخف صح لا حقك اشوف انا اشوف الدين عن ام الفكك يا شيخ انا قلت اني اسوي بودكاست لا حقك اذكر المهم خلاص يعني ثانك يو رشا رزق بيتر كول سول يا بيتر كول سول وانا جاي شفت المشهد الاخير احرق بيتر كولسول كل المواسم يا جماعه. انا بقول لكم شيء، وصلت هذا المقطع تيجي تقول ماي جاد يعطيكم العافيه، كل الناس حبت النهايه بس انا شيء مضايق الصراحه. يعطينا. انا مضايق مره، انا مضايق، انا لسه ما اقدر ما شكلت رايي عن الهرجه لاني دوبي شفتها يمكن قبل ما اجلس. انا لله ما شكل رايي. طب اعطوني رايكم، انا عجبتني النهايه. مره ضايقت اول شيء لانه كنت اتمنى انه سولو كم يرجعون لبعض. تمنياتك غير. طيب كنت تتمنهم يرجعون لبعض؟ يعني ما حسيت منطقي انه كم تخلت عن سولو صارت مع واحد ثاني، حسيته ما ادري غريب. متى فترجين لين النهايه حتى بعد ما اعترف فكره انه كم اصلا تخلت عن سولو ما عشت لوحده، راحت تعرفت على واحد ثاني، ما ادري حسه شوي غريب. ما حسيت شخصيه مهتمت له، ما حسيت كم ويا كم مهم اهتمت له، وضحوا انه كم مهم اهتمت كذا ابو اللي هي عايشه حياه مزيه دميه كانت بالضبط. كنت اتمنى في النهايه انهم يرجعون لبعض حتى وصول يعني في السجن، بس انها ترجع لبعض الى اخر النهايه وهي تحس انها كرهته ما تبغى تتكي معاه لانها تعتقد انه توكسيك حتى بعد ما هو اعترف ودخل السجن. بس انه اعطته كذا، اعطته تسوي زي كذا، تسوي كذا، اخذوا كلوجر مع بعض. بس شفته كانت مره ممتازه. اه حلو، هو كان في كلوجر، كان في تقفيله رهيبه، بس اكزاكتلي يعني كان في تربيوت مره جميل. من اول ما فكت، من اول ما فك جيمل الباب عرفت انهم راح يدخنون عند اليابان. ايوه هذيك اللقطه كمان ذكرني في اول حلقه. ايوه بالضبط، اول مره جو جيمي وكم مع بعض، الاضاءه كذا، الاضاءه كذا، وفي المواقف حق السيارات. ايه عادوا اللقطه نفسها بالضبط كذا، اعطوك كلوجر. هو ذكي فينس قفلوا لك يا بشكل جميل. هو ذكي فينس جيليجان، بس اجين كم ما كانت تستاهل ذا المصير. ليه؟ لانها قاعده مع واحد ثاني وعايشه حياه ما تبغاها. اي بس مره كانت لايفلس، قاعده تتكلم عن مايونيز، تتكلم عن شيء. متى موف دون؟ كم في نفس الحلقه جاب لك كم من راحت مينيز. ها؟ مايونيز. تتكلم عن مايونيز. اي كانت كذا اللي حتى ما يعرف ايش تختار، فهمت؟ وبعدين شفت المشهد ذاك اللي نوب نوب مايونيز شغال. اي ماني شغال. ايوه اللي تبغاه يعني كاتشب يعني اللي هو كانت تتكلم كذا بدون حياه ما اعرف انا ما بس تغيرت متى ما تغيرت لين الا لاني من يوم دخلت مكتب المحاماه شكلها كان غبي مره اتفق. بس شكل كم الشعر الطويل ما كان مناسب النوره دي. الحمد لله ابغى ترجع كم للرابطه البونيتيل. اي العصبيه دي قويه، العصبيه كامراه عظيمة. يعني هي كم ايش كانت، هي كم تقول انه انا وجيم لما كنا مع بعض نصير توكسيك، ناذي ناس ثانيين، بس هي كانت مبسوطه كل شيء. مو هذا هو اللي قلت بيش حقه يا اخي. هي ما كانت مبسوطه، الا كانت مبسوطه بس هي كانت الايف فاهم. ما هي مبسوطه ابدا، بس يعني كانت شي فيلز الايف لما تكون مع جيمي. ليش؟ لانه كذا عايشه اون ذا ايدج. لا بس حتى جيمي قال دوبامين الف وي ميكس حتى وي ميك ايتش اذر هابي جود كواليتي دوبامين. جيمي قال هي كانت مبسوطه بس انها كانت دائما تشعر ب كانت تشعر بالضمير. قلت الف يا حبيبي، قالت الف اكثر مره يا جيمي. قسم بالله جيمي مجرم اللعن. اي والله وسخ انسان حقير جدا. طب ليش احنا نتابع نتعاطف مع جيم؟ لانه شخصيه، ليش نشوف كل شيء يسويه من برا؟ انا ما اتعاطف معه إلا حقت هاورد صراحة. هي هاورد قطع هاورد زعلني هاورد بس قلبي عموما. بس عشان بقفل النهاية، أحس إنه هذا كنت أتمنى إنه سول وكم يرجعون لبعض سمها، أو على الأقل كم تترك الحياة الغبية اللي هي مسويتها وترجع للمحاماة مرة ثانية. طب ليش يمكن رجعوا؟ طب هي سوت يمكن، شوف ما في يمكن، لا ما سوت يعني هي. طب رجعت من المحاماة؟ لا هي قالت قالت إنه رخصتي طلعت رخصتها. أوكي ليش راحت؟ ليش راحت الجيم؟ شيء اللي كانت متطوعة. ليش راحت الجيم؟ ليش جاد زورو؟ بس هي اصلا انا اقول لك كم سوت في النهايه اخر حلقه عشان يدخن خلصت من من من الشيء اللي كانت تسويه هذاك. راحت مكتب محاماه لما دخلت قضايا، سحبت على كان هي قالت انه خش معاكي في قضايا، الين جاء الاتصال حق جيمي. ايوه جيمي تعالي. فاصلا كم من بعد الكونفيشن حقها لما رجعت لهذا بدات حبه ترجع شويه لهذا، فهمت؟ بعدين بعد الكلوجر حق سول خلاص هي اللي يا كنت اتمنى يوضحون هذا الشيء اكثر. بالعكس كان رهيب صراحة. يعني النهايه شويه فيج، شويه امبيجوس كذا، انه ما هي والله شعريه النهايه يا اخي. حلو شعريه صراحة. والله شعريه هو فنان قفلها صح. النهايه عجبتني يعني، كانت اللقطات اللي وسط الغرفه حقت التحقيق هذه مره رهيبه، جميله يا دور سول قد ما كل شيء طبيعي. رمى كذا من 300 سنه ما ادري 200 سنه، قال لك خلاها 7 سنين وكان بياخذ زياده كمان الان كذا قال with good behavior كمان تقل اكثر من 7 سنوات. وبس كريم ابغى تناحي ما ادري ايش الين رموا له حكرت كم راي. بس كذا يعني حتى يعني كان في كلوجر. والله انا اشوف انه كان في كلوجر. انا حتى ما اشوف هل هو اللي هل هي النهايه اللي انا ابغاها. لا بس انا ما كنت ابغاهم يرجعون صراحه. ايش كانت النهايه تبغاها؟ ما كنت ابغى شيء، كنت قاعد استنى بس بس احس انه نهايه انهم يرجعون لبعض بايخه مو يرجع لبعض بس ايه. انا شوف اللي سواه مره كويس اللي سواه مره حلو احسن من انه يرجعون ايوه حتى انا نومين بس مثلا تخيلت انه النهايه انه كم ما ترجع اصلا يعني خلاص هو سول ما تيجي نهائيا بالله. اسمع هو سول سجن نفسه عشان كم بالضبط ايش علاقتهم بالضبط هو يشوفها كصاحبه ولا صديقه ولا قدوه ولا حبيبه ولا ايش يظهر ابروفل بروفل ليش يبغى انه كذا لانه لما اتصل عليها من الفون بوث قالت له انت لو انك شخص جيد تروح تعترف انت كيف عايش وضميرك مرتاح بعدين هو قال لها اصلا قال لها انت روح انت روح اعترفي ولا اعترفت بس هو اللي شبه البروفل حقها هو ما يدري ترى ان هي راح اعترفت هو اعترف وهو ما يدري انها اصلا هي راح اعترفت فهو راح اعترف لا لا لا بس لا. عشان يرضيها ايوه هو راح وما يدري لانه هو اصلا قال اصلا كيف راح متى في النهايه في المحكمه في الاخيره إيه لا هو ايش متى لا لما راح اعترف في المحكمه لما جو مسكوف الطاوله وقاعد ينزل الحكم ينزل الحكم هو ما قال لما رمى الكرت حق كم لما رمى الكرت حق هاورد قالوا له كم اعترفت يبغى يستخدم كرت هاورد يا الغبي هذا البقي اعترف يا لعن جدك اي قالت له كم اعترفت قال له كم اعترفت انصدم قال ايش يعني قاس على ايش يبقى لي بعد اذا انا خلصت ودوا هاي بلفت عشان كذا لما شاف قال حتى لما قال للمحامي هذاك لكن هيز ليفن جيمي يا اخي هو ليش اي ناحيه كل المسلسل من بدايته لنهايته وراك انه جيمي ما يعقل ايوه هو ميبي اتس جاست ان اكت ليش كم شي نوز ات يا جماعه انت فاهميني جيم ده مذا منتهي تماما بالنسبه لكم يعني انا اعرف انك انت نصاب كذاب محتال ميبي اتس جاست ان اكت كل اللي في المحكمه كان يا اخي لا هو هيز ا بيت اوف بوث ترى هو سليبنج جيمي هو سول جودمان حتى لما اعترف في المحكمه طيب وخلاص المحكمه كان دلاله انه سيمبوليك انه خلاص سول جودمان حينسجن شخصيه سول جودمان لما راح الباص لقى انه في شعبيه اصلا كلي مشاعر اختلطت فهمت ايش كان يقوله سول بيتر كوسا اسطوريه اللقطه بيتر كوسا تلاقي تروح للسجن تلاقي حينسجن 87 سنه سول. يا كلهم معاه سول معلم اي هيز بيت بوث فهمت اللي هو سجن نفسه سجن سول دقيقه لا زال هو ليش سجن نفسه 80 سنه عشان ابروفل حق كم لانه سوى طبق اني واي لا هو كان يقدر يخليه 7 سنوات ويطلع ليش خلاه 80 سنه خلاه 7 سنوات لا في النهايه مره اعترف وخلاه 80 سنه يا اخي لانه هو يحب كم طيب فالشيء اللي سواه هو يحب كم أيوه. كيف يحبها ايش كيف يحبها يحبها زي صاحبته ولا حبيبته تصدق دوب استوعب لا يحب انا اشرح لكم كيف هو يحب كم مره حبيبته فهمت كم هي الوحيده اللي شافت جيمي كجيمي the only good thing going on in his life هو يحبها زي حبيبته طيب اوكي هو الحين سجل نفسه وهي قعدت مع واحد ثاني شو الفايده يا احمر افهم ليش اعترف جيم صح ليش اقول لك ليش اعترف جيم انا لا اعترف. انا مع زياد 100% الشيء اللي سويته كم كم ما كان ولا مره يتوقع سول انه ممكن جيم تسويه جيم انا جول جيم وسول كم تسويه اللي هي لزاحه الذنب اللي كان على كتفيها لزاحته تماما فهمت فهذا الشيء اللي كان يبي يسويه هو 7 سنين وبيطلع من السجن ايش بيبقى له بعد ما يطلع من السجن اذا ما اخذ البروب حق كم بعد اخر مكالمه لهم اللي قال لها انت سوي اللي تبي تسويه وما كان متوقع له 1% انه كم تسوي الشيء اللي سوته فلما بعدين انت لازم تعرف كمان انه سول جيم ما كان عايش ابدا انا مره وصل ترى ديد اند الحين اقول لك يعني حتى بعدين لما كان يتصل على فرانشيسكا وما عنده فلوس ما عنده شيء حياته ترى كانت مزربل كان الرماديه جن يس جين كانت حياته فكت اب مزربل ذير از نو واي انه يرجع سول ولا يرجع جيمي ف اصلا هو ديد اند فلما اتصل على الشيء الوحيد الحلو في حياتي كم وكم تعطيني كذا وباللي تسليك كذا وانه روح اعترف وروح ما ادري ايش فخلاص وباللي في هدف جديد في الحياه الهدف الجديد في الحياه ايش انه ارضي كم somehow that's it انا ما عجبني دليل انه في الفتره ذيك كان يدور شيء كذا يحسس انه الايف لما راح جاب الابله سواق التاكسي وخويه فقاعد يشغلهم على نصبات غبيه جدا عشان يبي يحس انه الايف يرجع سول جودمان يبي يحس انه قاعد يسوي شيء حتى فرح مره لما اتصل على المساعده حقته حقت هذا قالت له كم سالت عنك ايوه اللي كذا مره ما كان افضل شيء في حياته ايوه عرض رتق عليها اوكي جالس من نبراسكا يلعن ام الطفش انا معاكم اسود ابيض هذا اسود ابيض وكمان انتهى العمل لا مو رهيبه الحلقه لما اسود ابيض وتطلع على النظارتين كذا اوه ماي جاد دايم كان حسسوني وقتها انه بعد مختلف بركاسا قول اسئلتك no one cares انا ما اشوفها منطقية صراحة بنس عمك اول شيء بنس عمي عمك انت كمان لانه اساسا جيمي لو تفكر فيها جيمي اصلا حتى بعد ما كم سابته صار سول جودمان وكانت حياته باقي الوان كان مستمتع باقي. فلو فينس جيليجان بيقول لك شيء من هذا الشيء انه تكمه بس الشيء الوحيد اللي جيمي يحبه. جيمي عنده شيء ثاني يحبه اللي هو هذه الاشياء النصبات الثانية. النصبات الاحتيالات دي اللي كان يسويها. فلما تقول لي جيمي يفضل السجن على انه يكون حر ما اعتقد ما هذا ابدا مو جيمي. حتى بعد ما مسكوه قال كيف سبتم مسكوني كذا كيف سبتم مسكوني كذا هو يبى الحريه. لا ما قال كيف الا قال كذا مسكوني. لا لا از ذس هاو يو جيت كات. ايوه فاهم انه عجوزه تبلغ علي وات فاك. ايوه محشور في زباله. فانا اللي فهمته وين هايزنبرغ والعيال قوي مره لان الكومبيشن حقه اللي قال هايزنبرغ ما كان بيكون هايزنبرغ من دوني. اوف ايش كان يقول هايزنبرغ ما كان حيكون هايزنبرغ من دوني. هذاك الكومبيشن ظهيم. ايوه المهم انه هذه الاشياء كلها توضح لك انه سول جودمان او جيمي كم مهم محور حياته كان يقدر يعيش بدون كم. فكون انه هو اعترف انت قلت حتى بنفسه قلت انه هو اعترف لانه هو يحب كم وانه يفضل انه يسجد 80 سنه. طب اوكي انت سجدت 80 سنه وطلعت عمرك 120 سنه طب كم مع واحد ثاني لا ايش الفائده؟ اي بس هو يعني. هو خسرها anyway. اي بس كلوجر انت متى فاهم هذا هو هذا الجانب الانساني هذا السوفت سبوت اللي عند جيمي انه السوفت سبوت اللي عند جيمي انه كم عشان كذا ما انتهوا مع بعض حتى. فانا بس ابا اخذ منها كلوجر ابا احسسها اني انا ام somehow a good guy. اذا تبغيني a good guy بس ابغى الابروف الحقه بس. انت يعني ما عجبك تحول اللي صار من اللقطه اللي كان من 200 سنه مدري 100 سنه الى 7 سنين ذا اللقطه اللي بعدها في المحاكمه هو يعترف كل شيء. انا ما عجبني انه هو قرر انه يدخل نفسه السجن بس عشان ياخذ ابروف الحكم. مو منطقي بالنسبه لي. مو جيم ما هو سول جودمان او جيم ابدا اي شكل من الاشكال. لا لا يعني شوف اللقطات جيم دائما انا اللقطات اللي ما بين هذه وهذه ايوه أي باقي الحلقه اللقطات ما بين الاعتراف اللي سواه الصدمه اللي جت انه كم اعترفت وجود كم اتصال اللي سواه في الطياره الى المحكمه وشوف نظراته مع كم اول ما دخل المحكمه تبي تقول هذا بيسوي شيء ثاني كان قاعد يسويها اونلي فور كم. يس اونلي فور كم. حتى بعد ما خلص الاعترافات كلها كذا جاء طل في كم وكم اعطته بروما اللي كذا سويته سمرك بسيط كذا اعطته كذا باللي يس. هذا الشيء كان كل اللي يبغاه جيمي في حياته هذه النظره الاخيره حقت كم. ما ابتسمت الا اعطته سمرك بسيط كذا بسيط ترى ما اقدر اقول لك شيء انا ما يبان ما اقدر اقول لكم كيكة ابني ما اعطته انا كنت اتمنى تسوي له كذا صراحه او ترجع الالوان اقل حاجه. لا تسوي له زي كذا تراك لسه اسوء شخص في حياتي قابلته رغم كل المحبة. بس كم وينك يا درب المحبة. ما اعتقد كم كذا تشوف جيمي. جيمي جيمي روند كيمز لايف. بس كم تحب جيمي حتى بعد ما صار دي الاشياء كلها كم يا بس مدري كم ما يلغي الحقيقة ما يلغي الحقيقة انه اسوأ شخص. ما يلغي الحقيقة ابدا انه جيمي كان مو باد انفلونس كان اسوأ شيء صار لكم احلى شيء بنفس الوقت. ايوه وتشيز شاعري جدا. يا سلام انت ما تفهم متناقضات الجميل يا اخي فاهمها بس باقي مو عاجبني كونه سجن نفسه 80 سنه عشان بالله لحظه خلي عشان نقفل الموضوع. لو جيمي رجع الكم يلعن ام النهايه الفكك. ما كنت ابغاه ترجع كنت ابغى كم اقل حاجه تترك الاهبل ذاك اقل شيء. الاهبل ذاك ما له وجود اطلاقا. أيوه. بس ما جاب انه كم رجعت لذاك. بس ما جابوا انها ما رجعت له برضو. بس جابوا انه هذاك اصلا وجوده ولا شيء يا عيال اصلا جبت ما ادري. لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا وجوده مره مهم مره مهم معناته وجوده يثبت انه كم خلاص لا لا تخلت عن لا وجوده تبني حياه تحتاج تسوي لها حياه مجددا تحتاج تسوي لها زي في حياه والله يعني كم قاعد تشتغل بمحل عايشة كانها دنيا بالضبط كانها دنيا اللي حرفيا ما بيتخذ ولا قرار كان حتى يكلمها يقول لها ديوانه قوم ليش يا شباب لي ما هي عايشه yeah. لا لا لا في مرات سول كان يقول لها خلينا ننسحب كانت تقول لا نبغى نكمل. لا قصدي مع مع الجديد الحياه في فلوريدا كانت مره yes. عايشه حياه زفت. انا اقول لك اسمع ايوه انا قصدي ليش قعدت ليش هي عايشه لنا حياه زقه زباله. هي اعترفت وين المدينه اللي كانت فيها المدينه اللي كانت فيها كم يعني قعدت فيها يمكن اسبوعين ليش فام كوست في هناك محل كئيبة زي ما قلنا نسوي فليكس قلنا نسوي فليكس صار يبع صل هرجات. انا رحت هناك صورت انا بدي شوف بس حروح البكارك بنوفمبر ان شاء الله تروح البكارك تروح البيت حق ذاك ترى شفت الفيديوهات حقت البيت حق هذا البيت انه موجود والحرمه ما تخلي احد يصور قالوا سوت صور سوت صور ضارب اي احد يجي يصور البيت. والله كنا قرات تصريح انها تقول ما مانع الناس اللي يجون سبسب الناس كيف تفاكا ما بروبرتي غبيه ذي. مستحيل اروح صراحه اشوف البيت. امريكا كلها looks the same. ايه اكزاكتلي مو مره مهم بالنسبه يعني لي. يعني حتى ما اتوقع اروح البكوكي بس انه ابغى اشوف. بروح لوس بويس هرمانس. في موجود لوس بويس؟ لا لا هو موجود بس مو لوس مو لوس بويس هرمانس. اسمه شيء ثاني نسيت. المهم اتوقع خلاص نقفل. ايه بس ايش رايكم بالمسلسل؟ شكرا للاستضافه على الاستضافه كان والله جميل. اسطوري. قاعد انهي انا. 10 من 10 قاعد انهي. ايش رايك بيتر كول سول ولا بريكنج باد؟ بيتر كول سول بالراحه. انا موت لالو ما عجبني بس عشان نقول ايش هو موت لالو ما عجب طريقه الموت. ايش احسن موت لالو طريقه موت لالو ما عجب يا اخي. لالو ملائمه جدا. لالو سواله زي النايت كينج سواله بيلد اب مره قوي قتلوه بلا جدا ملائمه بس ملائمه كانت بشكل ابله كذا قبل ثلاث حلقات يرفع السلك انه كونفينينت قصدك يا جدا كونفينينت كونفينينت مره كذا ليزي رايتنج كانت اللي عمادي مشكله يموت الناس تحس ان انت مشبح لالو كونفينينت جدا جدا كونفينينت. انا شرحت لك اول السالفه بعدين قطع السلك كذا راح جرى شرحت لك اول السالفه مره جوستافو ما يقدر يسوي الحركات ذي. فكره انه لالو راح عند جوستافو قتل اربعه من جوستافو بفرد هذه اغبى شيء شفته في العالم. جوستافو انه جوستافو يسيب الحمايه اللي كان هو فيها طول حياته. ايوه قتل اربعه لالو قتل اربعه. طب خلاص من اول ادخل وقتلهم كلهم اذا الموضوع سهل كذا طخ طخ طخ طخ طخ ولا واحد قاعد يسوي اكشن. كل السلامانكا كذا يخشون اثنين ذولك يا رجل يخشون ما يعرفون كم في جوا. هذا نفسه كان في 70 شخص الوحيد اللي جلدهم هانك. شو كذا جلدهم هانك جلد اثنين سلامانكا ذوك. سلامانكا خلاهم. سلامانكا خطرهم بس في سمعتهم الصراحه ما قد شفت يعني توكو. انا ما حسسوني انه السلامانكا توكو جلد من هايزنبرغ جلد الناس كثير. ما حسسوني ابدا كل مسلسل كله ما حسسني انه السلامانكا شيء يخوف. توهم كان يخوف. توهم كان يخوف بريكنج باد. ايوه بس هنا لا بس ما حسسني. لا حتى هنا كان يخوف. والله لا ما حسيت بس لان خلاص انت عارف يعني انا اخاف من تخايف. أيوة اخاف من جوستافو اكثر بكثير اكيد من السلامانكا مع انه اضعف من السلامانكا. لا لا لا لا لا احس لالو خوف اكثر. لالو غير متوقع اكثر من جوستافو. لالو مجنون. لالو اسطوري كان. لالو خوف لالو كذا مجنون. ايوه ما تتوقعه من جد. ايوه بس انه على سالفه ال انا قلت لزاد ذا الشيء قلت لك برضه انك تتمنى اللي يقتل لالو هو مايك. مايك شخصية مرة تعتبر مهمة في العالم بس ما اتخذ ما قد سوت أي شيء مهم في السلسلة. Yeah. مايك أثبت فشله كمرات كثيرة كبادي جارد. فشل عدة مرات شفناه مرتين. المرة الأولى في معلاله كان على وشك إنه جوستاف يموت. المرة الثانية مع هايزنبرغ ساب جوستاف يموت مرة ثانية لما هايزنبرغ فجر. ف ليش جوستافو ليلان قاعد يثق في مايك اذا مايك قاعد يفشل يفشل يفشل ورا بعض؟ المفروض مايك يثبت جدارته الان بانه يقتل لالو. جوستافو ما يعتبر انه فشل مايك يا اخي. انت غريب. شفت الاثنين مين؟ جوستافو ما يعتبر انه شاف مايك فشل. شاف الا فشل مع لالو. شاف انه فشل مع لالو. ما فشل مع لالو. لا لا مايك حتى قال حتى مايك هز مين؟ هز جوستافو قال ليش تطلع من البيت؟ لا لا لا لا قال له انا ما ادري اذا انت عجبك ولا لا. اتمنى ما ادري اذا عجبتك الظروف اللي صارت في الليل ولا لا. سكت. كانت ينتظر بروفل من شوف هو جوستافو. شوف شوف هو مايك سكرود اب ذات نايت انه اخذ كل بس جوستافو اخذ الكل اللي سواه جوستافو بلعنا بس جوستافو انه خرج من البيت برضو هذا سكرود يا اخي. لكن انا ما ادري ايش مشكلتك انك تبغى مايك ياخذ مين انت تبغى كل شيء بيرفكت اكيد تبغى كل شيء بيرفكت لانه بيتا كونسول هو اكثر عمل قرب من البيرفكت انه مايك قاعد يفشل وانه مايك مو قاعد يحقق اي شيء يبغاه. شيء مره رهيب عجبني كذا انه يحس انه لا انا كنت ابغى يعني ندم. تذكر مكان يتكلم عن الندم يا الله كان شاعريه رهيبه. انت سبب انه مايك ما قتل ولا واحد من السلامانكا غريبه. هان قتل اربعه اظن مدري ثلاثه بس انه هي جاد ذا تشانس كم مره. هان قتل توكو قتل التوأم. توكو قتل التوأم ثلاث ومايك ما قتل ولا واحد. مايك ما قتل سوى شيء مهم فرض يعطوه شيء رهيب. رهيب انا لا انا احس انه هو رهيب انه وحتى هذا كمان قدر يحمي الكيميائي. انا اقول لك ما قدر يحمي الكيميائي رهيب. انا اقدر اقول لك دقيقه هذه كمان ما يبغى يقتل هذا سكرو اللي ليش ما يبغى يقتل ليش ما يعني مايك ما قد ابدا قتل بيست على شيء هو يبغاه. دائما يقتل عشان احد ثاني. لا قد قتل هذوليك اللي قتل اولاده الشرطه اوكي هذا الشيء الوحيد اللي هو سواه يمكن احنا ما نعرف بس بالعاده مايك ترى مايك مستحيل. مايك من تايب اوف جاي اللي ما حيقتل احد جست بيكوز كذا جست. طيب يعني ما هو ما عنده حس اجرامي. هو عنده حس مو بالعداله. حتى لما راح عند ابو ناتشو اي هو عنده حس عداله عالي. عنده كذا انه بس مجرمين ثقس. ايه يا بس هو لو حطيت قدام لالو حيقتل لالو. ما حيقتله. حيقتله ما حيقتله الا اذا كان يهدد جوستافو. هذيك الوقت كانوا اليرت. هيز دوين هيز جوب. هذيك المهمه كانت سيرش اند دستروي للالو. اذا شفتوا لالو اقتلوه، كانت هذيك المهمه لازم نحمي جوستافو. بالضبط هذا اللي انا اقوله، هو قاعد يسوي شغله فقط، هو ما هو هو زبال بشغله، لا هو مو انفولد في العمليه في المساله، هو ما يهمه جوستافو يموت ولا اي احد يموت، هو مين انا قاعد اشتغل عند مين، انا اسوي شغلي على اكمل وجه. بس ما يسوي شغله على اكمل وجه، حتى كل البيلد اب شخصيه مايك في كل المسلسلين انه انا شخص امسك الشغله واسويها على اكمل وجه. اي بس انت فاهم يعني، حتى الالماني، حتى الالماني مايك فشل بانه يمسك الموضوع مع الكيميائي هذاك اللي في بريكنج باد. ليش صحح خطأ بكي كل مره كذا؟ اي وزعله مره، وراح عند هذاك قال له نزل الصوره وما ادري ايش واو واو. والبرضه هذا عندك هذاك برضه الكيميائي اللي قتلوه في بريكنج باد، اللي جيسي راح لشقته قتله. فشل فشل فشل ذريع. اعطى هايزنبرغ ورقه قويه مره، شوف انه رهيب انه قاعد يفشل. لا رهيب لا. لا لا لا المفروض لا لا، لانه العمل وضح انه مايك مره ذكي، حتى اصلا مايك تفوق على لالو في العمل. هذا يبين لك واقعيه انه ما في احد خارق. جوستافو هايزنبرغ خارق، هانك ما هايزنبرغ خارق، كل الخلق سول جودمان خارق، فاهم؟ سوى اشياء كويسه، سوى اشياء كويسه. هايزنبرغ ايش هانك كلهم سووا شيء كويس، اعطوهم ادوار. انا ما اقول لك خلي مايك احسن واحد، بس مايك مره تهمش شيء كويس نقتل واحد. لا لا انه يتخذ انه هو كان دوره مره مهم في القصه. ايش مايك ايش كان دوره؟ كان سلسله الحمايه الاولى في اي احد موجود في ذاك المكان. ايش سوى حمى مين بالضبط؟ سلسله توصل كذا يعني، تحس ما سوى ولا شيء مهم. كل اللي قاعد يسويه هي ادوار عاديه، يعني يروح يجيب اوراق، يبحث عن خلفيه واحد من عارفه، يجيب لك مايك يروح يجيب اوراق حرفيا تكي في البومبوث. ها حرفيا يعني سوي اسمنت. يعني بالنسبه يعني بالنسبه لي مايك الشخص صح انه يسوي يعني مثلا كان يسوي وظائف مثلا لجيمي، زي انه مثلا يروح يبحث عن الناس معينين، يروح مثلا زي ذوليك الفلوس او مبدل الفلوس من عارفين متسرق الفلوس، لما نحط البودر بعدين لحق البودر. يعني هو ذكي، جايبين انه هو مره ذكي. انا احس جايبين فيه واقعيه انه هو على قديش مايك. اوكي هي واقعيه بس مره يغلط كثير. اكثر شخص في عالم بريكن باد وعالم يعني اقل شيء مره واحده اثبت لي شخص ريلايبل تحس تقدر تعتمد عليه مايك، بس بنفس الوقت قاعد يجيب طاعات. طب قول لي تهديد واحد بس مايك انقذ من جوستاف، هذه وظيفته صح انه يشيل التهديدات من جوستاف. قول لي تهديد واحد بس شال جوستاف منه. اقدر اجيبها لك باسلوب ثاني، اقول لك لو كان في بودي جارد الخال ذاك اللي مع جوستاف، انه يمكن كان جاب العيد، يمكن مات جوستافو من لالو، يمكن لالو قتله. انا ما لي دخل في الخال الثاني ذاك، فاهم الفكره؟ انه هو جيد، هو ريلايبل مو سيء. لا لا بس انا عشان زي كذا انا اقول لك انت تبغى توريني انه هو جيد، يعني خلي وريني انه جيد. السؤال اللي فيه واقعي. لا مو واقعي ابدا، جايبين انه فاشل كشخص يؤدي شغله فاشل. مستحيل احد يوافق الراي انه مايك فاشل. مايك في مايك حمايه جوستافو فاشل. ها نو مايك في حماية جوستافو. مايك اللي أنا شفت كنت أشوفه سوبرمان يا واد من قوته. دقيقة مايك في حماية جوستافو. مايك مرة رهيب. مايك اعتمد عليه أثق فيه على أيوه. حياتي. يا أخي أنا ما أتذكر الحوار اللي صار. فيش؟ بتكول سول. حوار إيش بالضبط؟ لما طلع جوستافو من البيت. وقت لما راح لالو هذا. بعد ما صارت القتل وكل شيء. مايك لما قابل جوستافو قال له إنه أنا ما. أتذكر إنه مايك هزأ جوستافو. لا لا ما هزأ، وكان يقول له أنا ما أدري إذا ما يدري هزأ بيتلطش. جوستافو يلطش لين يقول بس انت تحب مايك ولا ذكر؟ انا مره احب مايك، عشان كذا انا مره زعلان انه هو ما اخذ دور شيء، ما اخذ شيء مهم. انا احس رهيب انه ما ياخذ دور بطولي. انا اخذ حق بس هو مجرد شخص ترى لا له هيد كارتيل ولا هو يا اخي. بس انت ما انت فاهم العمل بيتر كول سول كان مبني على مايك وعلى سول طول الفتره دي. وفي بريكنج باد مايك كان مره مهم، كان مع جيسي وكان مع هايزنبرغ. مايك شخصية جدا مهمة في ذا العالم، ومع ذلك ما قد شفناه بالعكس شخصية مساعدة، ما شفناه ينافس شخصية ثانية يفوز عليها. هو شخصية مساعدة وقعد شخصية مساعدة للأبد. لا على الأقل أقل شيء كان لازم، يعني في ليد وفي سبورت أكتر. هو كان سبورت مرة رهيب، سبورت رول أسطوري جدا. لا أفضل دور مساعد في الحياة يمكن مايك. يا أخي أنا مرة أحب مايك، لو أخذ دور بطولة احس حيخرب العمل بالنسبه لي. لو جاء مايك فجاه كذا قتل لالو كذا باللي شلاوت، فاهم؟ الا حيثبت لي انه بديجارد، اقول واو ديم هذا البديجارد اللي حوظه. حيشيل من جد، راح يشيل كثير من هيبه جوستافو لو هو اللي قتله. يصير جوستافو كذا وباللي من دس ورا مايك. لا لا لا لا بالعكس كانوا يقدر يسوون. بالعكس يا اخي لما جوستافو قتل لالو رغم انه كونفينينت مره، بس مره كان طاق كذا انه ايش جوستافو هو الأقوى يعني. يا أخي مو لازم جوستافو يمسك المسدس ويقتل لالو عشان يوريك إنه جوستافو هيبة. كان يقدر جوستافو بذكاء ويسوي خطة مع مايك يشرون لالو في مكان معين يقتلونه. الهرجة يعني مو معقول جوستافو يحط مسدس يزبن ويعتقل. لا لا أنت أنا أقول لك مايك صار لما خش مسك السكيورتي حق جوستافو صار كذا يحط جوستافو بسيف هاوس يضبط الأمور. أنت قعد هنا وخرج مدريش كذا باللي مايك صار عنده ليفل مرة عالي على جوستافو. فبيورونك who's the boss. يا يا أنا أحس إن كانوا فيه من نقطة إنه بعيد عن دور مايك ولا هو أحد ولا لا بس إنه كمسألة حماية جوستافو أعطوا فترة كده المايك دور إنه ترى كنا من السوق قديش جوستافو هذا ترى إنسان مرة ذكي إنه هو كيف حتى لو صح. كان لالو مرة ذكي ترى فيه اللي الشخص الأذكى منه عشان كذا جوستافو ما قتلوا إلا مين هايزنبرغ اللي هو الشخص الأذكى منه كمان فهمت عشان كذا جوستافو رغم إنه كانت مرة ملائمة الموتة بس يوريك قديش إنه حتى لالو مرة ذكي لكن جوستافو أذكى طفت كنا هون صوت اي صوت اوه سويناه كبير ومش مش تعمل اي شيء شكرا لكم it's been good تونست مرة والله نورت يا يا شيك تجون انا مش مشي ضروري تسنى تحدي عشان هاري بوتر لا عندي تحديات رهيبة جاي انا انت راجع انا اوكي اوكي يلا كم معكم يا شوف دائما زي كذا خلاص الموضوع تم سوي لازم اقول لكم بس معكم سنشير والله بس نايل المكس شوفكم على خير.